بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائك ومغفرتك والغنيمة من كل بيت والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آتنا ولا تكثر علينا. اللهم ارزقنا ثواب الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير محصومين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا فقل مواجهنا وتقبل صلاتنا وتجاوز عن سيئتنا. ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فردوسك الأعلى من الجنة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا من أهل طاعتك يا رب العالمين. اللهم أنر جوارحنا بطاعتك. اللهم أنر جوارحنا بطاعتك. اللهم أنر جوارحنا بطاعتك. اللهم املأ قلوبنا سكينة لذكرك. اللهم املأ قلوبنا محبة لك يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا واكبر كسرنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أغننا بك عن خلقك. اللهم أغننا بك يا رب العالمين واجعلنا أغنى خلقك بك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك. واغننا عمن أغنيتهم عنا يا رب العالمين. وارزقنا قلوبا تقية. اللهم ارزقنا قلوبا تقية وأنفسا راضية عنك يا رب العالمين. اللهم ارض عنا. اللهم ارض عنا. اللهم ارض عنا. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبعد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك في كل أوقاتنا أن تجعلنا لك ربي بكارين لك شكارين لك مطوعين لك مخبتين لك أوالين لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واستر سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا في جنات ونهى في مقعد صدق عند مليك المقتدر. اللهم نسألك فردوسك الأعلى من الجنة. اللهم فردوسك الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فردوسك الأعلى من الجنة مع النبيين الصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل علينا قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعل علينا حفرة من حفر النيران يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا هما إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قسمت ولا مظلوما إلا نصرت ولا ميتا إلا رحمت ولا مسافرا إلا ورددت ولا مدينا إلا قضيت دينا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا رحمتك يا رب العالمين. ثم أما بعد يا أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش جنب كراسي فاضية الأخوات دول لو سمحتوا تخلوهم على الكراسي من فضلكم عين يعني يستلون المكان لو سمحتم. تزاحموا تراحموا بلد صغير اللي قاعدين على كراسي ممكن نقعد الكبار مكانهم. في البنات الصغيرة اللي قاعدين قدامي قدام كده ورا ورا على كراسي. خلاص الحمد لله، جزاكم الله خيرا كثيرا. أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرتموني برمضان، تكلموكم كده ذكرني برمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلنا ممن بلغته هذا الشهر الكريم وأعدته فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولو أراد الخروج لأعد له عدة من الآن، تبتدي العدة من الآن. وفي الشهر دلوقتي بناتي في نصف الشهر، نصف الشهر لم يبقى عن منتصف الشهر إلا أسبوعين، أسبوعين فقط، والباقي بعد ذلك هو شهر إيه؟ رجب وشعبان. إذا يعني زي ما بنقول كده، بنقول إحنا دلوقتي في الشهر المقبل اللي هو شهر رجب، شهر الإيه؟ شهر الإيه؟ اللي هو بدر إيه يعني؟ الحرب. وشهر شعبان شهر السقيا، وشهر رمضان شهر الإيه؟ الحصاد. أسأل ربي أن تكون ممن زرع خيرا وسقى وسقى إيه؟ ريا وجمع خيرا. يا رب ترزقني وإياك عملا متقبلا يرضى بها رب سبحانه وتعالى. اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضنا وارضى عنا يا رب العالمين. نسألك يا رب أن تكون ممن رضيت عنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن رضيت عنا يا رب العالمين. الفقرة الأولى في الدرس اليوم إن شاء الله يا بنات هكلمكم عن أمر مهم جدا كلنا بنتعرض ليه، وهو سهول التلاوة وأحكامه. نتكلم إن شاء الله عن الأيام اللي هي المباركة اللي هي الشهر من أول شهر رجب بإذن الله، لكن هنتكلم عن سهول التلاوة وأحكام سهول التلاوة. هويت مفيش مكان؟ مفيش أمان؟ هتفضلي واقفة مش مشكلة؟ طيب خلاص راحت. سهول التلاوة يا بنات وأحكام أحكام سهول التلاوة مهمة جدا، بس عايزين نعرف من أثناء لما تأتي في آية وأنت بتقرأي القرآن ساجدة، مكتوبة على جنب كده ساجدة التلاوة، عارفة مكانها طبعا فين؟ أنت تصبري تستجد. سهول التلاوة ده إيه وفضله لما تيجي تسجدي؟ عشان بعض الناس بتسأل تقول إيه؟ لازم أسجد؟ لا، هو سنة فعلا، لكن لو تعرفي فضله هتسجدي بإذن ربي سبحانه وتعالى. لأن فضل سهول التلاوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني في صحيحه، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، أثناء قراءة السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي، يكفي كفاية عليك إن أنت لما تسجدي الشيطان يبكي. إذا سجد قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله يا ويله الشيطان، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلإبليس النار. عرفت فضل السجدة إيه؟ أولها يا بنات إنه هي طبعا طاعة للرحمن ومخزية للشيطان. يعني تيجي تقرأي سجود التلاوة هي طاعة للرحمن وهي مخزية للمبكية، كفاية إن هو الشيطان يبكي مجرد ما يجد الإنسان يسجد يجده ساجد، وأقرب ما يكون العبد وهو ساجد لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما هنا ثبت مشروعية السجدة طبعا، يعني الصحابة لم يفعلوا شيء إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. السجود ده وكل شيء فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك هنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ النجم والنجم إذا هوى السورة فسجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية سجود التلاوة في الصلاة السرية والجهرية، يعني بمعنى سواء كنت في فريضة أو في نافلة، عشان الكل بيسأل طب أنا لما بصلي سجدة يعني بس يعني في يوم الجمعة ليلة الجمعة بصلي مثلا سورة الإيه وإيه؟ في الفجر وإيه؟ والإنسان هل أتى على الإنسان؟ فلو كنت طبعا لو كنت معاك الإمام هيسجد، أنت بتبعي الإمام. ولو كنت بتصلي في بيتك لوحدك هتقرأي السجدة هتسجدي، لو أنك لوحدك فتسجدي، مفيش فيها مشكلة. هي المشكلة لما يكون الإنسان خلف إمام والناس مش فاهمة في السجدة دي. يعني لما تيجي تشوفي مثلا تصلي في مكان يكون المكان ده في مثلا كالحرم عدد كبير، تجد إن بعض الناس تسجد والباقي مش يعني للأسف مش فاهم ماذا تعني السجدة. فبيروح عامل إيه؟ بيبقى متلخبط، هو يركع أثناء الإمام وهو ساجد ويرجع تاني يطلع ويرجع، فبيبقى الأمر. فعشان كده لازم نعي تماما ماذا تعني إن الآية فيها سجدة وإحنا نسجد تبعا لسجود الإمام. يبقى المفروض إن أنت حتى لما تكوني عارفة الآية السورة اللي فيها سجدة دي، يبقى المفروض إن أنت الإمام يقول الله أكبر تروحي نازلة. وهذا بيقول لك أول ذلك سواء كانت صلاة الفرض فريضة أو نافلة. وهذا هو الراجح، إلا إن صلاة الجماعة السرية طيب بتقصر السرية فدي أنت بتقرأي قرآنك يعني ماشية من ختمة معك ختمة، وجات في أثناء صلاتك السرية جات لك سجدة، أنت تتبعي الإمام. لا، في الحالة دي أنت تتبعي الإمام، ما تسبليش عشان ما يحصلش إيه نوع من، فيخشى في ذلك إن يحصل إيه لبس لمن يصلي. نعم، أنت بتقرأي سرية، لكن أنت تعرف عند الشيخ السرية إزاي الإمام؟ لا لا لا. طيب قلنا فضيلة السجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى في السجود. أتحركني لما تقولي يعني سجود التلاوة سجدة واحدة. أنا بالنسبة هل سجود التلاوة سجدة ولا سجدتين؟ السؤال سجود التلاوة سجدة واحدة تسجديها إذا قرأت آية من آيات اللي هي إيه؟ الآيات اللي فيها السجدة. ودليله كما عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة سورة آية فيها سجدة وسجد، فسجد الصحابة رضوان الله عليهم. فضله إذا قرأ ابن آدم السجدة فإن اعتزل الشيطان يبكي لقوله يا ويله أمره فسجد وأمرني في إيه فأبي، فهو له الجنة وأنا له إيه كما يقول الشيطان المريم. حكمه إيه؟ حكمه لازم أسجد. بعض الناس أصلا بتقول إيه لو ما سجدش سبحان ربي الأعلى سبحان ربي يعني أو سبح، ولا مادام ما سجدتيش يبقى فيش أي شيء، ما تقوليش أي شيء في السجود. وهنا ذهب جمهور العلماء إن سجود التلاوة سنة، سنة للقارئ والمستمع. بمعنى لو أنت جالسة مع أختك بتقرأ قرآن وهي قرأت سورة في سورة فيها السجدة وسجدت اسجدي وعم، لكن لو قرأت هي لم تقرأ السجدة قرأت السجدة لكنها لم تسجد ما تسجديش. طب سمعتي، لأن الناس كتير جدا بترجع، سمعتي المذياع بتقرأ سورة فيها السجدة وأنت في بيتك أو في العربية أو في كذا ما تسجديش. لازم تري اللي هو بيقرأ القراءة أو يسجد. لو وجدتيه بيقرأ ولا يسجد فليس لك سجدة خلاص، ولا لأنها سنة للقارئ والمستمع كما قال قرأ يوم الجمعة خلي بالكم وهو على المنبر، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة فيها اللي هو السجدة، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، فلما جاءت السجدة قال يا أيها الناس هنا إذا يعني لو مرنا بالسجود فمن سجد فقد أصاب. لو النبي سجد صلى الله عليه وسلم ومن لم يسجد فلا إثم عليه، يعني هو كان بالضبط كده جت السجدة في يومين ورا بعض في أسبوع ورا أسبوع ورا الثاني عشان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه لو سجد هي سنة، لكن لو ترك السجود ليس عليه إيه اسم في هذا أمر، فهو ليس يعني غير اسم. ولذلك قيل عن عطاء بن يسار أنه أخبر أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم يعني النهي فلم يسجد فيها. حديث صحيح متفق عليه، زي ما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم قال سجد وسجدنا، وممكن يكون النبي قرأ هذه السجدة في وقت آخر لكن النبي صلى الله عليه وسلم إيه لم يسجد. فإذا الأمر يتلخص بإنك إيه خلي بالك النقطة دي جدا، لأن بعض الناس مجرد ما يسمعوا السجدة من حد بيقرأ ويكون مثلا واحد أنا بقرأ مثلا سورة فيها السجدة وما نزلتش سجدت، اللي جالسين ممكن يسجدوا، لا ليس عليهم كذلك الإيه الأمر سجود. هنا بقى سؤال آخر، إذا سجد المصلي سجود التلاوة قرأتي السجدة، هنا سؤال هل يكبر إذا سجد وإذا قام ولا لا يكبر؟ ده برضو سؤال لازم نعرفه. هل لما يجي ينزل سجود التلاوة يكبر ولا؟ إذا سجد المصلي سجود التلاوة فإنه يكبر الله أكبر ويسجد، وإذا قام في رأي يقول إذا سجد وإذا قام، هتجدي بعد كده رأي تاني يقولك إيه إذا سجد فقط. وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر كلما خفض وكلما نزل وكلما رفع. صحيح البخاري عن عمر بن عمران بن حصين قال أنه صلى مع علي رضي الله عنه فقال ذكرنا هذه صلاة النبي، كان يذكرنا يعني بهذه الصلاة، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما إيه يبقى الله أكبر سبحانه تسجدي وممكن تعمل. هنا سؤال مهم جدا للمرأة، هل يجب على المرأة إذا أرادت أن تسجد للتلاوة أن تكون على حجاب كحجاب الصلاة؟ وهل حكمها حكم الصلاة؟ يبنى هنا الأمر على اختلاف العلماء، لأن اختلاف العلماء في سجد التلاوة، بعضهم قال إن حكمها حكم الصلاة يبقى تكون على طهارة وتكون على استقبال قبلة وتكون على حجاب وعلى تكون على ستر عورة واستقبال قبلة، كل اللي هي شروط الإيه؟ الصلاة. وإذا قلنا أنها سجدة مجردة، فريق آخر قال لا هي مش صلاة، هي مجرد سجدة الإنسان هنقول تحبس مثلا سجود التلاوة دي مجرد ما تيجي، قال لك إذا سجد سجدة مجردة لا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة، فإنه لا يشترط فيها في هذه الحالة أن تكون المرأة على حجاب. يبقى هو بيقول لك هنا في اللي قالوا لا ما تشترطش لها الطهارة، قال لك إن المرأة في الحالة دي لا يشترط أن ترتدي الحجاب، بل ولا يكون الإنسان على طهارة، ولكن الأفضل ولكن الأحوط إنك تكوني على طهارة وتكوني لابسة إيه؟ صلاة، نعم حجابك، نعم نعم. التسجدي غير اتجاه القبلة، ما هي لو ما كان في الرأي المعتبر أنها الصلاة يبقى كل شروط الصلاة، وشروط الصلاة شرط من شروط الصلاة إنك تستقبل القبلة، اللي معتبر أنها لا مش في الحالة دي، لو كان خارج الصلاة طبعا، لو كان داخل الصلاة لازم تسجد اتجاه القبلة، لكن لو خارج الصلاة قال لك حكم سجود التلاوة أثناء الصلاة. هو هنا اللي نتكلم، يجوز للإمام والفرد أن يقرأ السجدة في الصلاة الجهرية والسرية ويسجد متى قرأها. ما أنا فاهمة، ما أنا بقول لحضرتك الأولى، مش إحنا قلنا، إحنا قلنا بقى خلاص عشان ما نكررش نفس الإجابة، أنا قلت الأولى إنه يتكون في القبلة ويكون على وضوء، أنا قلت الرأيين، قلت الأولى إيه؟ إن يكون على يعتبرها صلاة، يكون بحكاية تلبس طرحتها وتتوجه القبلة وتصلي اللي هي إيه؟ كأنها بتصلي سجود الصلاة، نعم. وهذا قال لك الرأي ده موجود، الرأي ده موجود، لكن الأولى إنها إيه؟ طيب ما حكم سجدة التلاوة بقى؟ إحنا قلنا خلاص حكمها، وهل لها تسليم أم لا إذا كان المرء تاليا وليس مصلي؟ خلي بالك في سؤال آخر، هل إذا كنا حكم إذا كان المرء تالي وليس مصلي، ما كانش في الصلاة وبيقرأ في المصحف وسجد سجود تلاوة، هل سجود التلاوة بيقرأ من المصحف بيقول هل لها تسليم ولا ملهاش تسليم؟ وما دعائها؟ هل إذا كان المرء مصليا وكان سجد التلاوة في نهاية السورة، هل عليه بعد السجدة أن يقرأ ما تيسر من السورة التي بعدها ولا يركع مباشرة؟ كل دي أسئلة. يقول العلماء سجدة التلاوة سنة ولم يرد نص فيه السلام منها. لو كنت برا ماسكة المصحف وتقرأي وتقرأي، فهنا بالنسبة للسجود للتلاوة يبقى قال لك مفيش نص يقول انك لما تسجدي للتلاوة لها تسليم، عشان الكل كتير جدا بيستسأل هل لها تسليم ولا لا. ليس على من سجد للتلاوة آية السجدة في آخر سورة اللي هي الصور اللي فيها السجدة، لكن بالنسبة طبعا للصلاة لو هيصليها وعايز يركع بعدها هيسجد ويرجع يركع بعدها ما في شيء، لو عايز يجيب قرآن تاني بعدها أيضا الاثنين لك الخيار في هذه المسألة. ولا يتشهد عقب سجود التلاوة لأنه هو سجود، سجود عادي ما يتشهدش، ما فيش اللي هو عبارة عن إيه السجدة سجود التلاوة. هنا ماذا تفعل المرأة عندما تكون تقرأ القرآن وتقابلها آية سجدة، هل تسجد وهي بدون غطاء أم ماذا تفعل؟ السؤال ده قلت لكم قبل كده، هيبقى تعمل إيه؟ السؤال إجابة السؤال ده إيه؟ الرأي ده موجود والرأي الثاني موجود، لكن الأحوط إن هي تعمل إيه؟ هنمشيها بسرعة لأن ده قلناها في سجود التكبير. ماذا يقول المصلي عندما يسجد لسجود في هذه السجدة؟ هيقول إيه الدعاء؟ لما تيجي هيقول زي ما بتسجدي سبحان ربي الأعلى، وتقولي فيها سبحان ربي الأعلى وتقرري سبحان ربي الأعلى، لا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظيم الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، يعني ممكن يقول سبحان ربي الأعلى وممكن إيه ويدعو طبعا ويدعو. ولذلك وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم الصحيح. يبقى كده سجود التلاوة ممكن يقول في سجود التلاوة كالتالي، سجد وجهي بعد سبحان ربي الأعلى، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره أخواتك، فتبارك الله أحسن إيه الخالقين. اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع لي بها أجرا، وجعل لي عندك ذكرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك إيه. هاتي هذه الصورة. دعاء اللي هي العايزين، سجد وجه الذي ايه خلقه وشق سمعه بس. لا ممكن نقول بقى ايه الله، نقول الدعاء الثاني اللي قلته مين اللي حفظه؟ ها لا، اللهم اكتب لي بها اجرا، وضع لي بها وزرا، واجعل لي عندك ذكرا، وتقبلها مني كما تقبلتها. هذا هو دعاء السجود. لو عايزين تكتبوه اكتبوه من معانا، اكتبوها مني. لا لا لا، لو انت بتقرا مثلا في سجده واحنا بنقرا، ما انا قلت لك بتسمعي بعد كده من تسمع. لو كان قريب من الامر، لو كان الامر مش هيبقى فيه امر فيه تعملي بلبله وانك هتعملي، فممكن جدا تسجدي ساعتها لو كان. وممكن اخر المجلس لو الامر قريب ممكن تسجدي. نعم، لو في القطار في اي مكان ممكن، في سجده انت اللي بتقرايها اسجدي بإيماء، اسجدي بإيماء. طيب، اذا كان الانسان يستمع للقران وهو يتلو القرآن بواسطة جهات التسجيل ومرت عليه مر عليه بآية سجدة، هل يسجد ولا لا يسجد؟ قلت لكم لا يسجد طالما هو ما شافش الايه، لم يرى القرآن. هل يشترط الطهارة لسجود التلاوة؟ قلنا لا يشترط لسجود التلاوة ما يشترط الصلاة لعدم الدليل في ذلك، ولكن لو فعله الإنسان فهو الايه الأحوط. يعني خلصنا كده سجود التلاوة. هل فيها ايه سؤال في سجود التلاوة يا بنات؟ طيب، سجدة تانية اسمها سجود الشكر. في تعالي بنتي، تعالي هنا في اماكن فاضيه لو سمحتوا، ممكن تقوموا شنطكم في، تعالي يا بنتي هنا. سجود الشكر، ما هو سجود الشكر؟ نعم ايوه، لو ايه خلي بالكم في سجود التلاوه سؤال. طيب ها، في سجده نعم. طيب انت بتقرأي، انت فين سبحان ربي العظيم؟ انت دلوقتي وانت بتقرأي قرأتي آية السجدة ونزلتي تقولي سبحان ربي الأعلى، هتقعدي للتشهد ازاي من غير سبحان ربي ما تقول، ما تقولي ركوع؟ ها؟ وركعتي؟ انت ركعتي؟ بص حبيبتي، وانت دلوقتي بس اسمعوا يا جماعه لو سمحتم، انت بتقرأي في الصلاه، انت بتقرأي دلوقتي في الصلاه، بتقرأي بعد الفاتحه سوره، السوره اللي بعد الفاتحه فيها ايه؟ بعد ما تقرأي الفاتحه بيبقى في بعدها ايه؟ خلصتي خلاص، انت تسجدي، هتسجدي تطلعي فوق، اما انك تكملي ايه يعني تكملي القرآن، او انك تركعي على طول، الاثنين ليس فيه ليس، ما انا قلتها بس يا ريت انتبهوا معايا، قلتها ده جائز، اثنين جائز، اثنين جائز بس انتبهوا لو سمحتوا عشان ما نتكررش السؤال، عشان الوقت عندنا اشياء كثيره جدا ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا في الوقت. سجود الشكر يا جماعه، واحنا بنتكلم عن سجود الشكر، ما هو حكم سجود الشكر شرعا؟ وامتى بنسجد الشكر؟ سجود الشكر عند حدوث نعمه، وما اكثر نعمه ربنا علينا، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. سجود الشكر عند حدوث نعمه او رفع بلاء، بس تلاقي في بلاء كان عندك جاي لك كده وحسيتي انه رفع البلاء عنك، تسجدي لله سبحانه وتعالى شكرا. ولو ان العبد ظل شائب ظل ساجدا لله شكرا لن يرفع راسه ابدا، والله لو ظل العبد ساجدا لله شكرا على نظر على نعمه البصر، نحن وحده. فلذلك قل الشكر يا بناتي، قل الشكر، كم من النعم يمن ربي بها علينا في كل وقت، لكن قل الشكر لله. لما تشوفي سبحان الله، لما الانسان نعنى، لما تجدي من كثره النعم علينا الفنا النعم، بقيت حاسين انها موجوده في حياتنا، هي موجوده في حياتنا، لكن بالشكر تدوم النعم. خدي بالك ان بالشكر تدوم النعم، لما تعرفي النعمه اللي في حياتك دي ودايما تكوني كثيره الشكر عليها، تدوم لك هذه النعمة، تدوم لك هذه النعمة. وذلك شكر النعم سبحان ربي سبحانه وتعالى بشكر النعم نقول أو في أي شيء يسر الإنسان. وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر سره أو أسر النبي صلى الله عليه وسلم يعني شعر بسعادة ذلك الأمر أو يسر أو يعني أسر ذلك الأمر أو بشر به، خر رسول الله صد خر. شو كلمة خر؟ يعني إيه؟ مثلا جات لك واحدة قالت لك خبر أنت مثلا كذا، يعني نعمة من النعم من فوق، تروحي خر. تعرفين خر يعني إيه؟ بقوة، بقوة تروحي نازلة على الأرض شكرا لله سبحانه وتعالى. وهذا ثبت في الصحيحين، وهذا ثبت في الصحيحين كما أن كعب بن مالك، ففي قصة كعب بن مالك اللي كان في الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم تظهر لسه براءته بعد، واعتزلوه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلى أن يأتي براءته من أين؟ من فوق سبع سماوات. فكان في بيته، وكان بمعنى أصح فوق سقف بيته لحد ما جت البشرى، هو فوق سقف. وكان بيعمل ايه؟ كان بيصلي. فلم يملك لمن بشره البشرى الا ان ثوبه اتخلع ثوبه واداله هذه واداله ثوبه، وخر ساجدا لله يشكر ان الله سبحانه وتعالى انزل براءته من السماء من فوق سبع سماوات، كما انزل براءة السيدة عائشة رضي الله عنها لما جاءته البشرى بايه؟ بالتوبة. سجود الشكر، قلنا ان سجود الشكر يكون متى؟ اسجد الشكر عند حدوث نعمة، أو عند مصيبة اندفعت، أو نعمة تهيأت للإنسان، وتكون ذلك يعني بس بكون دي خارج الصلاة. بعض العلماء يرى له وجوب، خلي بالك في النقطة دي، هل لسجود الشكر وجوب؟ ده السؤال، هل لسجود الشكر وجوب؟ يقول بعض العلماء يرى له الوجوب والتكبير، وبعضهم يرى التكبيرة الأولى فقط بس، الله أكبر ومفيش تكبيرة إيه؟ يبقى هو بالضبط زي سجود عمد، زي سجود ايه بنات؟ يبقى هنا لكن البعض يرى ان هو سجود، والبعض يرى لأ هو مس يعني كصلاه، والبعض يرى لأ ابدا. انت تقولي الله اكبر في السجود، تقولي الله اكبر تنزلي الله اكبر تطلعي، هو ده قال لك تمام. فقط ثم يخر ساجدا ويدعو بعد قوله بيقول سبحانه. هذا راي الشيخ العثيمين رحمه الله عليه، امام احد ائمه الحرم المكي، يقول سبحان ربي الاعلى، يقول سبحان ربي الاعلى. شوفوا كان النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر كان إذا جاءه أمر سرور يعني أو بشر بأمر، خر رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لله عز وجل، يا ربي ابدأ بنا ده، إننا نكون دايما لما بنبشر بشيء جالك خير، جاتلك نعمة، جالك شيء كنت بتفكري فيه، وما أكثر ذلك. ممكن تكون بتفكري في شيء وتلاقي الأمر ده ربنا سبحانه وتعالى من عليك بيه. نعم. يدل هذا الحديث على إيه؟ الحديث اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يعني أسعده كان يخر النبي صلى الله عليه وسلم سجدا لله عز وجل. يدل هذا الحديث على أن من السنة سجود الشكر عند وجود النعمة. الصحيح نقطة ثانية، لا يشترط لها طهارة، وده يسر شديد جدا، لأن النعمة دي تتوفر في كل وقت وفي كل وحدة حائض، لأنها ليست صلاة. فالصلاة تفتتح بالتكبير وتبتدأ بإيه؟ بالتسليم. يقول الشوكاني في نيل الأوتار، وليس في أحاديث سجود الشكر ما يدل على التكبير يعني برضه. ويقول ابن القيم في زاد المعاد وفي سجود كعب حين سمع صوت المبشر بنادي على كعب عشان يبشره، دليل ظاهر أنه يعني يتأكد في ذلك أنه كانت عادة الصحابة أن يفعلوا ذلك الأمر، يعني أنه إيه؟ أنه كانت عادة الصحابة سجود الشكر للنعم المتجددة والنقم المندفع. وقد سجد أبو بكر الصديق لما جاء خبر قتل إيه؟ مسيلمة الكذاب. لما عرف أبو بكر الصديق مسيلمة الكذاب إنه قتل، خر أبو بكر يعني سيدنا أبو بكر الصديق خر لأنه كان منافق. نعم. وادعى النبوة وسجد على ما وجده، يعني في يعني تكرر هذا الأمر السجود في أكثر من شيء. وللنبي صلى الله عليه وسلم تكرر بلاء رفع بلاء عن النبي، سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراجح في المسألة أن سجود الشكر لا يشترط فيه شيء من شروط الصلاة. خلي بالك النقطة دي بتريح جدا، من طهارة واستقبال قبلة وستر عورة. الأخت بتسأل هي اللي هي بقى هنا في مش في التلاوة، سجود تلاوة ده سجود شكر، يبقى في أي حالة يبقى ممكن تسجد على أي اتجاه كما تقدم في السجود، في السجود اللي هي في السجود التي تكون في سجود الإيه؟ التلاوة. نعم. ماذا يكون في سجود الشكر؟ ماذا يكون في سجود الشكر؟ في حديث سجود الشكر لم يرد في الحديث تخصيص دعاء معين في هذه السجدة، يرحمكم الله، لا يوجد دعاء معين مخصص. ولذلك قال العلماء يقول في سجود الشكر ما يكون في سجود الصلاة. في سجود الصلاة نقول إيه؟ سبحان ربي الأعلى لك اللهم لك سجدت لي. دعوات اللي احنا بنقولها ايه؟ بنقولها في السجود، بتدعي ربنا تشكري الله تحمديه على هذه النعمه وتقولي اللهم الحمد لله، وتفتكري في النعم في وانت ساجده كده بعد كل الانسان الظلم اللي ظلم نفسه ده كله ربنا بيقضي من عليه. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا اغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. سجود الشكر سنه عند تجدد النعم كما ذكرنا، ويسنى عند كل تجدد نعمه أتت بها الإنسان أنه يسجد. الفرق بقى بين سجود الصلاة وسجود الشكر، ما الفرق؟ واحد قال لك إيه الفرق بين سجود الصلاة وسجود الشكر؟ أولها من حيث الطهارة والوضوء. سجود الصلاة لا تقبل صلاتك من غير طهارة ولا وضوء. أما بالنسبة لسجود الشكر أجمع العلماء على أنه لا طهارة ولا وضوء لسجود الإيه؟ الشكر. النقطة الثانية الصلاة، هل فيها صلاة ولا أبدا؟ الصلاة بيبقى فيها يتم فيها ركوع وسجود، أركان الصلاة من توجه القبلة. أما هذه تتم سجدة الشكر بدون صلاة، يهوي بها الإنسان مباشرة ساجدا لله واضعا جبهته ووجهه على الأرض، وانتهت كده بالشكل ده السجدة. القبلة أجمع. مين اللي يسأل السؤال ده بقى؟ هزعل قوي عشان أنا قلت دلوقتي الفرق بين الطهارة والوضوء عن أبي هريرة أنه سجود الصلاة يشترط له لا تخبر الصلاة من غير طهارة، التاني بطهارة. الصلاة لا يتم إلا بالشروط، من استقبال قبلة، هاي التعليق لو سمحت، من استقبال قبلة، من تكبير، من الكل، هي ده شرط يعني مش ممكن تخبر الصلاة إلا بكده. أما سجود الشكر فهو ليس بصلاة، يهوي مباشرة ساجدا وضع جبهته على الأرض في أي اتجاه ممكن، في أي اتجاه ممكن. القبلة أجمع العلماء أن استقبال القبلة في الصلاة المكتوبة واجبة لازم. لو أنت بتصلي لقيت نفسك متحركة بعيدة عن القبلة كده وما تحركيش القبلة صلاتك باطلة. لكن في سجود التلاوة، في سجود الشكر معذرة، يستحب استقبال القبلة، يستحب. لكن يجوز للساجد أن يسجد على الوضع الذي تيسر له. فأنت ما تيسرلكيش لأي اتجاه يبقى تعملي فيه إيه؟ خلاص. وده يسر شديد يا جماعة، إن ربنا عشان يذكرنا إنه كل ما الإنسان يكون عنده نعمة العملية كل محتاجة إن هو من غير سبحان الله يروح نازل فرا لنا. صيغتها يشترك سجود الصلاة والشيء الصيغة بقى، يبقى هما لما نيجي نقول كم نقطة تتعلق بالاثنين، كم نقطة ده تتعلق بالاثنين بقى؟ لا طب حد يقول لي كم نقطة تتعلق بالاثنين؟ الطهارة والوضوء، ممتاز. وفي الأخرى طيب، والصلاة هل فيها يعني أركان، يعني فيها ركوع فيها سجود فيها الأركان بتاع الصلاة؟ لا. والأخرى سجدة، خلي بالكم عشان بعض الناس بتقول إيه سجدتين ده ولا سجدة إيه؟ سجدة واحدة أحسنتم. والقبلة مستحب ولكن ممكن الإنسان يسجد في أي اتجاه. والصيغة بتهيألي إنها دخلت جامد. طيب الحمد لله رب العالمين، كده خلصنا اللي هي المراجع الموجوده فيها سؤال وجواب. في المهم ان احنا عايزين النهارده نتكلم عن، احنا هنتكلم عن الاشهر الحرم. احنا في الشهر الاشهر الحرم من ربنا سبحانه وتعالى، الشهر من اول شهر ايه بنات رجب، الحمد لله والشكر لله. بس اللي انا عايزه اقوله لكم نقاط كده مهمه جدا قبل دخولنا في الاشهر الحرم كده، ازاي يجدد الايمان، ازاي الانسان يؤدي العدة، يحط نقاط كده قبل ما يدخل الأشهر الحرم دي. أظلتكم هذه الأشهر الحرم يقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم. خلي بالكم الأشهر الحرم دي الظلم فيها إيه؟ شديد جدا، والعمل الصالح كبير برضه. يعني ده جاي لك الشهر القادم ده تبقى يسجد قلبك لله، تصطلح مع نفسك، محاسبة، قرب من الله، توبة، إقبال على الله عز وجل، تذكر قول ربي ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. شوفي ربنا سبحانه وتعالى بيقول الكلام ده في كتابه، لو إن الإنسان عايز يخرج للقتال يبقى هيعمل إيه؟ يستعد. ما استطعت من قوة المبات الخير. ولذلك المسألة تحتاج إن تعرفين نعمل إيه؟ إن نقوم من السبات، نستيقظ، نعمل، نجتهد. اللي في غفلة يتذكر انه هذه الغفله التي يظل فيها ما ينفعش تظل هذه الغفله حتى نصل الى ايه؟ الى شهر رجب. عشان رجب ده مجرد بدل شهر رجب ابقى خلاص خلاص شهر رجب ما ان تضعي قدمك او تدخلي في الشهر ده انسي بقى خلاص انسي بقى خلاص. ولذلك المفروض الانسان التقي المؤمن الورع يبتدي يدخل في قلبه حاجه من الفتره دي خلاص احنا بقينا نصف الشهر ده يبتدي يتجه بقى يا رب اعني يا رب اعني يا رب اعني على الخروج يا رب اعني على الخروج بطاعه الله عز وجل. ولو اراد الخروج طب يعني اسال نفسي وانا بقرب يعني عايزه الخروج اعمل ايه؟ اسال نفسي كيف يكون الاستعداد؟ استعد ازاي؟ ازاي استعد لهذا هذه الاشهر اللي انا بقول ذكرت بيها انها الاشهر الحرم يقول فيها ربي فلا تظلموا فينا ايه؟ يعني خلاص ابتدت المساله تراقبي قولك وتراقبي فعلك وتراقبي احنا ليك وانا بنتكلم عن الصلوات علشان حتى صلاتك تتقن تبقي فاهمه كل شيء يتعلق بدينك وبشرعك. تصحي ظهرك تصحي باطنك تصحي قلبك تصحي معاملاتك. لذلك نقول الاستعداد كيف يكون ومتى يكون وما الطريق الى ذلك؟ الطريق الى الله عز وجل. اول الاشياء اللي احنا بنقول بنعد بيها تطهير القلب. اول شيء نبتدي نعد انفسنا بيه تطهير القلب اللي هو بنقول عليه التخليه اللهم ارزقني واياكم قلوبا سليمه. يا رب ارزقني واياكم قلوبا اكمل دعوه لاهلك واهل احبائك واهل نفسي. اللهم ارزقنا قلوبا سليمه ليس بها غش ولا بها شيء ينقص عليها نومها ولا حياتها. لان لما القلب يبقى فيه شيء في القلب يبقى الانسان مش قادر يعبد الله ابدا. عباده الله الواحد الديان تكون اخلص اذا كان القلب خاليا. لو كان القلب سليم الا من اتى الله بقلب سليم. لو عايز يقبل منك رمضان وعايز يقبل منك العمل من اول ما ابتدي الحجه. لانه هنا ياتي الامر شديد اعمالك الصالحه واعمالك الطالحه فلا تظلموا فيهن انفسكم. لذلك نقول اولها اول شيء نبتدي هنا نقاط سريعه وبعد كده ان شاء الله بالتدريج لحد ما نوصل بقى لرمضان يكون ان شاء الله من كل مره مستزيد. اولها تطهير القلوب. تطهير أعظم شيء لتطهير القلوب على فكرة إنك والله منه كل شيء ناقص عليك حياتك. نعم نظفه بالصابون فعلا. أسأل ربي أن يرزقنا من أن ننظفه بالصابون فعلا. إن يرزقنا قلب خالي من الضغينة من البغض. وأعظم شيء يساعدك على ذلك كثرة الاستغفار. أعظم شيء يساعدك على ذلك أكثر من الاستغفار. الفترة دي فترة التخلية. فترة التخلية هي فترة ايه بنات؟ التنظيف. التنظيف يعني ايه؟ يعني عايزة كده بالظبط كده لما تيجي تكوني بتوضبي مكان عشان تفرشيه بتعملي فيه ايه؟ تبتدي تنظفيه الأول عشان يبان اللي فيه جميل. لكن تخيلتي لو حطيتي فيه شيء مهما كان ذلك الشيء هو مش نظيف هيبان فيه؟ أبدا. نحتاج إلى نظافة القلوب. نحتاج إلى طهارة القلوب. نحتاج إلى سلامة الصدور. نحتاج أن يظهر ربنا في قلوبنا من كل ما فيها. القلب يا أحبائي هو أعظم شيء في الجسد. لأن في الجسد مضغة. يعني لو قعدت فكرت كده وقلت أنا في قلبي ضغينة لكذا حد. في ضغينة لده. ضغينة لدي. ضغينة. أنا عارفة أن الإنسان ساعات كتير جدا جدا بتمر عليه أشياء كثيرة. لكن ما تشغليش بقى نفسك في الوقت ده بالأمر ده اللي بينقص عليك حياتك. اشغلي نفسك بانك ازاي تخلي قلبك لاستقبال الطاعه. استقبال الطاعه. لن تستقبلي الطاعه بسعاده وبتذوق الا اذا كان فكر خالي عقلك خالي اذا كان قلبك خالي. لذلك الا ان في الجسد مطوه لو صلحت كل الجسد هتجد كل جوارحك بتعمل كل جوارحك هتبقى على طاعه. لكن لو كان القلب بازال القلب غير سليما او القلب فيه شيء ينقص عليه تجد طاقتك تجد الانسان لما يبقى الانسان قلبه مش خالي تجد قاعد يفكر طول ما قاعد يفكر في ايه؟ في الشيء اللي منقص عليه حياته. عشان كده بقول لك الشيء اللي ينقص عليك القلب دلوقتي اسأل ربي إن لا يشغلك به وأن لا يجعل لك شغلا شاغلا إلا طاعتي وأن لا يفرق وأن يفرق قلبك من كل شيء إلا من محبتي وأن يعطيك في كل لحظة من اللحظات عملا يقربك من الله عز وجل وأن يجعل مسامع قلبك مفتوحة لربك اللهم اجعل مسامع قلبي وقلوبكم مفتوحة لله عز وجل. ولذلك أول شيء في حياتنا أول شيء في المراحل في هذه المرحلة اللي هي تطهير القلوب الدعاء الدعاء ربنا سبحانه وتعالى يهمنا عن دخول عن إعداد عن إقبال الدعاء وأنزيل الدعاء اللي ما تقولين بتقولي بتدعي ما تقولي إن شاء الله لكن قولي يا رب أعيني بقوة يا رب أعيني يا رب اجعلها شهور اجعلها شهورا مباركة علينا انت عارفين شهر شعبان يا بنات بيرفع فيه ايه؟ أحب أن أعرف عملي وأنا صائم يعني الشهور الجاية والأيام الجاية أيام مباركات أين العمل الصالح؟ فين العمل الصالح القوي؟ لازم قريبك من الله عز وجل لذلك الدعاء كفرة الدعاء أن يتقبلنا ربي عنده وأن يعيننا بعونه سؤال سؤال أفضل سؤال تسأليه لربك في هذه الفترة العون العون رب أعيننا رب أعيننا وعين محتاجين كلهم على طاعتك العون شحنة سؤال العون شحنة كأنك بتشحني إيه بطارية إحنا دلوقتي بنات أنت عارفين دلوقتي وقت إيه فعارفة لما يجي التليفون بتاعك يبقى ما فيش فيه شحن بيعمل إيه بالضبط هو ده القلب هي دي الفترة دي هي دي فترة إنك يعني شحن القلوب استعداد الجهاد لذلك أول ما الدعاء اللهم أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك مش أي عبادة ما تسأليش أي عبادة أبدا إحنا بنتكلم في الصلاة وعايزين ندقق ونذكر الصلاة حتى تحسن وحسن عبادتك لما نؤدي العبادة نؤديها على الوجه اللي ترضى عنا مش نؤدي الصلاة وهي نقرن مش نؤدي الصلاة وإحنا بغير خشوع مش نؤدي الصلاة وإحنا قاعدين نفكر في الدنيا اللهم اخلعنا من تفكيرنا في كل هذا الأمر يا رب تخلع قلوبنا من تخلع من قلوبنا الدنيا اللهم اخلع من قلوبنا هذه الدنيا الدعاء أن يكون لنا عونا وأن يكون لنا سندا فهو رب الشريك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا يكون العون إلا منك ولا تكون العون على العبادة إلا من الله شوفوا لما كان سيدنا إبراهيم يقول إيه وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي إيه العبادة هنا عبادة يعني شوفي راسه ربط بين الدعاء والعبادة إزاي دعاء وعبادة والعبادة ولذلك ادعوا واجتهدوا في هذه الفترة أن تكون هذه السنة عاما مباركا علينا وعلى أمة الإسلام هذا الشهر وهذه الأيام المباركة بتكون دايما فيها بركة وفيها خير وفيها رزق وفيها عطاء وفيها مسح للأحزان فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرفع جميعا عنا أحزاننا وأن يبدلنا خيرا في كل شيء أن يبدل خيرا يبدل حياتنا يا رب العالمين الطريق إليها أولا أحبائي بإصلاح القلوب تطهيرها من كل شيء يدنسها ومن كل شيء لا يستقبل لا يجعلها تستقبل الطاعة استقبالا حسنا النقطة المهمة جدا هي المفروض أننا نقول في هذه الفترة المحاسبة احنا بنقول بنتكلم عن المحاسبه نقول ام حاسبوا انفسكم زي حاسب نفسي دلوقتي وانا قاعد اتكلم في الكلام ده كده محاسبه النفس على الايه محاسبه النفس على العمل محاسبه النفس على عمر مضى محاسبه النفس على سنه مضت يا ترى السنه دي كانت فيها ايه يا ترى يا ترى احتوت ايه الصحائف اللي اتسطرت باعمالنا ما كل يوم في صحيفه كده كل يوم بكتب عمل يا ترى اتكتب صالح ولا كتب طالح يا ترى زدنا فيه ولا نقصنا يا ترى زادت اعمالنا لكن زادت اعمالنا وزاد كلامنا وبطلت اعمالنا اللهم نسال ربي ان يسلم لذلك المحاسبه عندما نتكلم عن امر الامور انا نقول المحاسبه تكون في ايه حاسب نفسي على ايه اولها اذا اردت ان احاسب نفسي احاسب نفسي على الفرائض فرج في حياتي صلاتي انا دلوقتي عامله ايه صلاتي، بظبطها دلوقتي من دلوقتي ولا ناقصه. واحده تقول لي ده انا امبارح راح عليا العصر او راح عليا الظهر، او والله كنت بصلي قيام الليل ما بقتش اصلي. ده انا اتكلم عن فرائض، انا مش هتكلم دلوقتي على النوافل، بتكلم عن فرائض. والله انا ما بصل رحمي، والله انا زعلت من رحمي وما كلمهاش، والله انا امي عملت فيها كذا، دي فرائض. حسبنا الان على الفرائض، حسبي نفسك عشان تدخلي وانت الفرائض بتاعتك فيها ايه سليمه احسنتيها. اولها البدء من الفرائض، فاذا راى بها نقصا تداركوه. لو لقيت ان صلاتك ما فيش فيها خشوع تداركيها، لو لقيت ان صلاتك ما بتسويش الوضوء تداركي المساله، لو لقيت ان صلاتك لما بتؤدي الاركان ما بتؤديهاش بالاتقان الصحيح تداركي المساله، لو لقيت ان انت مش عارفه تصلي صح اسالي مش عارف اي حد يكون ممكن يعينك في هذه المساله حتى تدركي صلاتك. واغسلي من اياك والفوائد، اللي يكون لك صلاه فوائد وانت لا بتغسلي من النوافل ولا بتعيدي اللي هي من الصلوات دا. النقطه الثانيه، ثم حاسبي نفسك على المناهي. النهي، النهي واحده تقول واحده بتلتقي بيها في الطريق ولقيتها لابسه حاجه ضيقه جدا، يعني ما تنم عنها المراه المسلمه، فوقفت وقلت لها بادب شديد جدا، قلت لها حبيبتي انت لابسه حجاب، لابسه طرحه، لابسه جزء كده. فقالت لها لا انا مش لابسه كده حجاب، لابسه يعني حاجه عينه بس كده. حاسه حاجات كتير في حياتي. اسالي نفسك ظاهرك وباطنك يرضي ربك؟ اسالي كده نفسك سؤال عن مناهي بقى، هل ظاهرك وباطنك يرضي ربك؟ واذا كان يرضي ربك ولا يرضي نفسك؟ اذا كان يرضي نفسك ولا يرضي هواك؟ ولا اذا كان يرضي هواك ولا يرضي الناس؟ الناس لن تنفعك، لانه ان ترضي الناس يعني تعالي لك غاية وهدف في حياتك. لو وضعت هذا الهدف من الآن، لو وضعت هذا الهدف من الآن تقولي كده، تقولي لنفسك يا ربي اجعلني غاية وهدف في حياتي وإرضاءك، هتشوفي السعادة الحقيقية في هذا الهدف. إذا جعل الإنسان له هدفا هو إرضاء ربي. لماذا؟ لأن إرضاء ربي سبحانه وتعالى لا يترك، مش يتركه. لو إنسان عنده عقل لا يتركه. وإما إرضاء الناس لا يرضى، مش ممكن. لو فعلتي للناس مهما فعلتي الله لن يرضى عنك، والله لو فعلتي مهما فعلتي مع الخلق لن ترضى عنك الخلق. إذن ارضي رب الخلق ولا تنظري إلى رضا الناس، لأن الناس ده يرضى وده لا يرضى، هذا يرضى وهذا لا يرضى. إذن النقطة الأخرى اللي هي شوفي المناهي في حياتك، اللي هي إيه الأمور اللي ربنا نهى عنها وانت بتأتيها؟ نهى عن الغيبة هل بتأتيها؟ نهى عن النميمة هل بتأتيها؟ نهى عن تضييع الأوقات هل بتأتيه؟ نهى عن سبحان الله إضاعة المال أو الإسراف هل بتأتيه؟ كل الأشياء التي نهى ربي، نهى عن قطيعة الرحم هل تأتيها؟ نهى عن سوء الأب أو عقوق الوالدين هل تأتيه؟ شوفي المناهي وابتدي شوفي حالك في هذه المناهي، وهي بهذه الطريقة المحاسبة. إذا ارتكبت شيء منها ما يمنع، ادركيه باستغفار واصلحي. يبقى اكسري الفتره دي تبقى فتره ايه محاسبه، فتره ايه كثره الاستغفار. واما الثالثه محاسبه النفس على الغفله، على التسويف، على بكره هعمل، بكره هعمل، بكره هصلي كذا كذا، بكره هقيم الليل، بكره هزود في طاعه الله عز وجل، بكره احفظ القران، بكره هعمل لي ورد للمراجعه، بكره ده ما بيجيش. يكون الإنسان عنده تسويف يا جماعة، بكرة ده طول أمل، بكرة ده طول أمل، لا يأتي للغافل أبدا، أو على الأقل للمسوف أبدا. طول الأمل لما يكون الإنسان، طول الإنسان نفسه يقول بكرة هعمل ويأتي بكرة ولا يعمل الإنسان، فليعلم ذلك الإنسان أنه هو بيقول كده لنفسه بقاله بإيه؟ يعني بيهدي نفسه، لكن في حقيقة الأمر هو يسوف في أمر الله عز وجل. إذا محاسبة النفس على الغفلة وتدارك ذلك يكون بإيه؟ لا يكون إدراك هذا الأمر إلا بالإقبال على الله والعمل الصالح. وابتدي بدل بقى الغفلة، الغفلة عكسها الإيه؟ التذكر. يبقى الإنسان الغافل ده يبقى يكثر من التذكر، وإذا كان سبحان الله كان غافل عن ورد القرآن يبتدي يعمل إيه؟ يجتهد في ورد القرآن ويجتهد في الإقبال على الله عز وجل، يبتدي يحاسب نفسه. كم المرة يعني الغريب يا جماعة، نحن بنمر علينا السنة اللي بتبقى حافظه قران بتسال نفسها كم مره ختمت القران اللي هي حافظاه في السنه؟ كم مره اللي حافظه كم مره مثلا؟ المفروض ايه دكتوره نجوى؟ بالظبط فهمي بشوق. يعني ايه فهمي بشوق دي يا بنات؟ يعني المفروض دي الصحابه مراجعه الصحابه، يعني المفروض يخلص كل قد ايه؟ الساده يكون مخلص، الساده يكون فهمي هما هذا كان ورد الصحابه رضوان الله عليهم. ومن هنا يكون القران كالفاتحه. ومن هنا يكون القران كالفاتحه، اما اللي بيحفظ القران وينتقل للسوره الاخرى وانتقل للسورة الثالثة وانتقل للسورة الرابعة وانتقل في القرآن وهو لا يثبت سورة من السور التي يقرأ بها، أقول له أنت لم تحفظ القرآن، أحفظتش. المفروض أن يكون عملية للأمر، يبقى فيه إيه؟ هذا من الغفلة، هذا من الغفلة، هذا من الفتور، فتور بالتاء، فتور في العمل. حفظ القرآن لازم يكون له ذر ورد زي كده، قلنا إيه فهمي بإيه؟ ده ورد كده، يقول فهمي كل متقسم القرآن من أول الفاء اللي هي الفاتحة، وبعدين عندهم بيتدرجوا بقى لحد من الفاتحة الفاء مين، بعد كده بعد الفاتحة يوصل أول يوم إيه؟ ياخد في صلاة أو في يوم كله من الفاتحة الإيه؟ خلي بقى فاء مين، بعد كده يبقى بعدها إيه؟ هتدخلي بقى في يونس وتدخلي بقى اللي هما كل اللي هي فيه ورد كده. إحنا ذكرناها الأسبوع من أسبوعين مضوا. المهم إن هو الإنسان يبحث عن هذا الأمر ولكان يثبت القرآن. وأنا بقول لكم لو واحدة بتقرأ وبتكتب كل أسبوع، كل أسبوع مرة، أنا متأكدة بإذن ربي سبحانه وتعالى تحفظ القرآن. تكرارها للقرآن في الأسبوع، يعني ختمة في الأسبوع مرة، هتحفظ القرآن بإذن الله. لأنه هو لا يثبت القرآن إلا التكرار، لا يثبت. الدليل على كده أنت بتقرأي سورة التبارك أو سورة الكهف، يبقى عندي سورة الكهف إيه؟ اللي مش حافظ القرآن اللي حافظ سورة الكهف. إذا البدء كما ذكرت محاسبة النفس على الغفلة، وتدارك ذلك يكون بالذكر والإقبال على الله جل جلاله. ما ينفعش أبقى غفلة كده وقاعدة منتظر رمضان وأنا في غفلة، عندي جزئين حافظاهم، حتى جزئين حافظاهم ولا ثلاثة ولا سورة البقرة، أدخل رمضان وأنا معايا سورة البقرة حفظا، مش مثبتة السورة دي بحيث إن لما أقف أصلي بسورة البقرة أقرأها غيبا. ينفع ان انا عندي سوره البقره مثلا حافظها من سنتين ثلاثه، وتبقى سوره البقره اصلي بيها، لا اصلي بيها، لا اعرف اصلي بيها غيره، يبقى ده حفظ؟ لا يا بناتي، هذه هي الغفله، هذا هو الغفله عن كتاب الله عز وجل. المحاسبه ايضا محاسبه النفس، وهي الرابعه من طرق المحاسبه اللي احنا بنبتدي نعد نفسنا ليها كده، اللي هي محاسبه النفس على حركات الجوارح. دلوقتي بتبتدي تظبط لسانك، كلامك، مشيك، خطابي، بطشك، عينك، نظرك في عينك، شوفي هتنظر العين هتنظر الى ايه، شوفي ايه الحرام اللي ممكن تطلقي بصرك فيه. ومفروض بقى تبتدي تقولي لا لا لا ان شاء الله بقى ده هبتدي بقى الشهر ده خلاص فلا تظلموا فينا ايه، طيب ما ينفعش ابدا. لذلك محاسبه النفس عن النفس عن كل جارحه، وسماع الاذن بكل ما، لان السمع والبصر فعل كله، ولكن كان عنده ايه المساله فيها مسؤوليه تامه تامة. كل هذه الجوارح انت ما تبدي عنها يوم القيامة، نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. ما هي الأمور التي تعيني عن المحاسبة؟ تبقى ابتدي في الفترة دي ايه الأمور اللي تعيني عن المحاسبة؟ إن ابتدي أحاسب نفسي في نقاط كده أمور أو اللي تعمل. أول أمر يعينك عن المحاسبة استشعار مراقبة الله عز وجل. أول شيء تعرفي أن ربي عليك رقيب، لك عليك أولها واحد استشعار مراقبة ربي على العبد واطلاعي على خطاياه، فإذا علم العبد ذلك استيقظ من غفلته. فما تيجي تقول يا رب أنا مقصرة ليه كده؟ يا رب أنا غفلة كده ليه؟ بس بتقولي ذلك بقلب حي لابد أن يوقظ هذا القلب. لكن مجرد ما الإنسان بيمر على عقلي بعض الكلمات فلا يستيقظ القلب. إذا الأمر يحتاج إلى النظر أو استشعار أن الله رقيب عليك، ينظر ويسمع ويراقب. النقطة الثانية معرفة العبد أنه كلما ابتهل في محاسبة نفسه استراح يوم القيامة، من حسب هنا استراح إيه؟ هناك. النقطة الثالثة التي تذكر تعين الإنسان على المحاسبة أنه بذكر الحساب الأكبر، لما يجي الإنسان يفتكر وهو يحاسب نفسه في الدنيا، يفتكر نفسه وهو يقف بين يدي الجبار يحاسب. أنت بتسعري دلوقتي لو في أي حساب في الدنيا أو أي شيء في الدنيا، في الدنيا مع ان الحساب في الدنيا يكون ممكن جدا، لو مثلا واحده قالت لك كلمه او كذا، تعب ده دي عبدة زيها زيك. إنما الحساب غدا من من؟ من الملك. نعم. النقطة التي تعين أيضا على المحاسبة معرفة ربح المحاسبة. إنك تفتكر تقول يا ده أنا لو حسبت زوال كده من دلوقتي نفسي وعدت زيت وعدت ربنا اقتربت من الله وابتليت أتوب وابتليت أكثر من الاستغفار بدل ما أقول مثلا 100 مرة في يوم الاستغفار لو خليته مثلا 200 بدل ما أصلي على رسول صلى الله عليه وسلم 10 مرات أخليه مثلا أصلي عليه 100 مرة بدل ما أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له مثلا 100 مرة أبتدي أزيد بدل ما أقيم ليلي نقطة دي مهمة جدا بدل ما أقيم ليلي بعشر آيات أو بدل ما بقومش ليلي أبتدي أقيم ليلي يعني أخذها مرة واحدة لو أنا ما بقومش ليلي قبل ذلك أبتدي أحسب نفسي أقول ليه ما بقومش ليلي وفين اللي بتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وفين ربنا سبحانه وتعالى يعني رفع مقامهم في كتابه الكريم ولذلك تحاسبي نفسك أنت بتقيمي ليلك ولا لا هذه المحاسبة إذا حاسب الإنسان ربح ربح اللي هو إيه ربح أو فضل هذه المحاسبة منها أيضا النظر فيما يقول إليه التي فيما يقول إليه المحاسبة دي من المخالطة أو صحبة الأخيار ما يعينك على المحاسبة صحبة الأخيار طول ما أنت بعيد عن الأخيار هتصبو وتشق عليك المحاسبة طول ما الإنسان لوحده طول ما الإنسان بعيد ثم الإنسان مش في وسط الأخيار كوني على ثقة أن معك الشيطان ثم الإنسان بعيد عن التذكر كوني على ثقة أن معك الشيطان لأن الشيطان يحول بينك وبين التذكر الشيطان يحول بينك وبين ذكر الله سبحانه وتعالى الشيطان يحول بينك وبين أي زيادة ولذلك نقول صحبة الأخيار تعين العبد على المحاسبة وعلى معرفة عيوب نفسه وعلى معرفة كلنا عيوب تبتقوش في حد فينا كامل يا جماعة كلنا عيوب نحتاج إلى إيه؟ لمحاسبة أنفسنا على هذه العيوب إحنا مش بنحاسب الخلق على إن إحنا أرباب لا كلنا بدافع كلنا عيوب ونحتاج كلنا إلى المحاسبة كلنا واحدة فينا كل واحدة فينا تحتاج إنها تحاسب نفسها حتى تعود إلى الله سبحانه وتعالى من أهم الأمور التي تعين على العبد على المحاسبة أيضا حضور مجالس الذكر مجالس العلم حضور مجالس العلم والوعظ والتذكير لأنها تدر واحدة بنشوف مثلا قيام الليل يفتكر قيام الليل إيه ده ده أنا ما بقيمش الليل مثلا بقالي أسبوع أو ما بقيمش الليل مثلا أربع عشر آيات لكن لو حضرتي مجلس العلم وكلمنا مثلا عن قيام الليل ومثلا ذكرت قلت لك مثلا إيه كم مرة في العام فكرتي أن تقيم الليل بألف آية كم واحدة تطلع تقول أنا مثلا كم مثلا لو أنا قلت مثلا قلت أقول لك مثلا أذكرك يعني كم ليلة في السنة السنة الماضية كم ليلة في السنة الماضية دي طيب ربنا وقبل رمضان كم ليلة ما رب رمضان وباقي الشهور وكم ليلة في باقي بتعيد نفسك أنا بقول لك لو أراد الخروج لعبد له عدة من دلوقتي كم والشهور السابقة كم ليلة مرت عليكي أقمت الليل بألف آية أنا عارفة إن في ناس بتعمل كده لكن أنا عارفة إن كثير ناس مش منها يبقى الإنسان المفروض إيه يبتدي نعم بلا هو ده تشخيص هنا ده بقى الانسان بقى يكتب بقى ايه وبعدين عايز اقول لك لو ان الانسان بقى الالف ايه يا جماعه احنا بنقول ان الالف ايه كتير الالف ايه اذا كما ذكرت او ذكرك الالف ايه لو قراتي سوره الجزئين الاخيرين تبارك وعم هتجدي لو قراتي بيهم هتبقى الالف ايه وتبارك وعم لو قراتيهم في ليله هيجيبوا كام وقت من الزمن يعني قوي الوقت مش طويل زي ما انت تتصوري اذا قيام حضور مجالس من الاشياء التي تجعل الانسان يخلو بنفسه الليل سوره الشعراء ولو قراتيها كم ايه احسنتي 227 هي سوره الشعراء يا بنات 227 ايه وقيتها قصيرة لو هي لو قرأت هذه السورة خلاص مرات تكرار هتحفظيها لو عادت تكتبيها خمع لو قرأت تقرأيها خلاص مرات هتحفظيها وهتبقى أكثر من ألف آية أكثر من ألف آية لكن مهم جدا جدا لو كنت تحفظة يعني لو تحفظها لكن لو خدت طبعا من القرآن من بدايته للنهاية وذلك طبعا أفضل كثير إن شاء الله من الأشياء التي تعين الإنسان على خلي بالك يا بنات من الأشياء التي تعين الإنسان على المحاسبة سوء الظن بالنفس. خلي بالك نفسك كده، أنفسنا كلنا هي أعداء جدا، لا تسأل لنفسها وهي اللي تتغاظ، وهي علشان هي فيها كل سبحان رب العرش العظيم، تركا للراحة وتميل إليها وتميل إلى الشح وتميل للدعاء وتميل إلى الكسل. ولذلك أكثر شيء نعم وأمارة بالسوء لا مرحبا. تجد ممكن جدا يبقى عندك مثلا مكان خير، والله ما رايحة تاني، هي صديقة الشيطان. شوفي النفس ليه؟ لأن تمشي مع بعض كده، إذا كانت أمارة بالسوء. ولذلك تدعوكي إلى كل، تيجي مثلا تعملي طاعة من الطاعات، تيجي تعملي طاعة من الطاعات تحبطك في إحباط الطاعة، أو تكسرك أو تبعدك أو تقللك. تيجي تبص تلاقي الإنسان مثلا كان بيعمل طاعة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، يقعد يحسب لنفسه الطاعة دي راحت والطاعة دي راحت والطاعة دي راحت والطاعة دي راحت، حتى ينسلخ تماما من الطاعات. نسأل الله لنا العافية. اللهم صل الله يا حبائي، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا. زي اذا وجدتي نفسك في طاعه وكانت هذه الطاعه محببه الى نفسك، وجدتي نفسك انسلختي منها، كوني على حذر ان ذلك نفسك الاموال بالسوء مع الشيطان، وان هذا الشيطان ستنسلخ من عروه وعروه، هيبعدك عروه عروه. كل ما تتفكي من عروه من العروه، عروه الايمان، يقول لك الثانيه دي مالهاش لازمه والثالثه دي مالهاش لازمه. لكن عليك، ولذلك اعظم شيء ان تجاهدين هذه النفس. ولذلك يقول في ذلك العلماء تحتاج النفس ان تخطب وتزن. ازاي؟ مسك كده باللجام كما تمسكي اللي هو الفرس. الفرس لو سبتيها هيحصل له ايه؟ هيجمح. وكذلك النفس لو تركتيها من غير محاسبه وتاديب. ولذلك من سوء الظن بالنفس، فان حسن ظنه بنفسه نسي المحاسبه. بمعنى لو كل واحد فينا قال ايه؟ نعم الحمد لله، انا ناقصني ايه؟ انا كويسه جدا جدا، والله اه والله انا احسن من ناس كتير جدا بيعملوا كذا. لا، انظري لنفسك ان ممكن جدا كل الناس احسن، وان انت عملك يا ترى ربنا سبحانه وتعالى يقبله ولا لا يقبله؟ هو ده اللي احنا بنخاف منه. عملك يا ترى هيقبل ولا لا؟ عملك خالي من ايه ولا من ايه؟ ده يمكن الحاجه الوحيده بنقول ان هي اللي ممكن اللي تكون ان شاء الله خالصه انك تظلمي. شوفوا اللي احنا بنزعل منها ازاي؟ اتظلمتي، اتظلمتي الظلم، المظالم، المظالم تأتي يوم القيامة. إذا كنت فعلا مظلومة تأتي يوم القيامة حسنات خالصة. لأن ممكن جدا مثلا الواحد إنسان يعي أو يبدع ويتكبر أو بالأشراط، ممكن يجيله بلاء لكن يبقى، ممكن يعمل عمل صالح لكن يعجب بالعمل، ممكن يدخل له أشياء كثيرة، إنما الظلم ده مش قادر يشيله. لكن خلي بالك ان هو بيفوض امره لمن؟ اذا قرر من؟ الى الله عز وجل. ولذلك من الاشياء التي تثقل ويجد العبد نفسه يوم القيامه اذا كان مظلوما في الدنيا، سبحان ربي، يتمنى الظالم عندما يرى ما فعله في المظلوم يغبط على ما فعل. ازاي انا عملت فيك؟ ازاي انا ظلمت؟ المطلع على القلب، المطلع عليك والآن نحن نقول الخالص عند الله عز وجل، هو ذا هي النقطة الذي يعلم القلب من؟ لا، ما هو يقول ما يقول، لكن المطلع قلنا لبنتي هي بتتكلم الأفكار تختم علينا، لكن من يعرف القلوب؟ خلاص اللي هيحكم علينا الذي يعلم من في القلوب. ده ظالم وده مظلوم، اللي يعلم الظالم والمظلوم. أنت ممكن جدا أنا كنت أقول مثلا أنا ظلمتي فعلا بجد أو العكس، وأنا بقول لك أنا مش ظلمتي أنت اللي ظلماني، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. يعني انا بيحكم لمن الالحن اللي هو حجته اقوى، لكن من المطلع لهم؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك ده بكره الظهر ظلمات يوم القيامه. انت دلوقتي بتاخد حقك في الدنيا، لكن غدا المطلع على القلوب هو من؟ هو الله عز وجل. عشان كده ما نقدرش نقول التوفيق ده اهدى، مش هناك بقى هناك، مفيش حد هيقول انا وانا، هيختم يا بنتي. وياتي الحق من من؟ من مالك المالك سبحانه وتعالى. ولذلك نقول أن ينظر الإنسان إلى نفسه بسوء الظن بالنفس، لأن من حسن ظنه بنفسه نسي محاسبتها أو غفل عنها. وربما إذا رأى العبد بسبب حسن ظنه بنفسه أن عيوبه ومساويه كمالا. بعض الناس تظن أن عيوبها وبيسوئها كمان لأنه بيحسن الظن في نفسه، وذلك لأنه لم يحاسب هذه النفس لعدم محاسبة النفس. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن ترزقنا محاسبة أنفسنا قبل أن نحاسب. حبيبتي ما فيش مكان تعود فيه؟ طب انتظر يا حبيبتي، ممكن فيه؟ معلش الأخوات واقفين مش قادرين يقعدوا على الأرض يا بنات. طب تفضل معلش اطلع قدام حبيبتي، اتفضلي هنا معلش يا بنتي معلش عشان المكان. ان شاء الله علشان بس اللي يقدروا سوء الظن بالنفس. ولذلك نقول فوائد المحاسبه يا بنات، فوائد المحاسبه ايه بقى؟ انك تقولي تحاسب نفسك. انت عارفين في بعض الناس بتيجي تنام ما يجيلهاش ابدا تبدا بتحاسب نفسها، انا ليه قلت كده، انا ليه عملت كده، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. طب ليه الكلمه دي كانت تتقال؟ انا كنت ممكن ما اقولهاش. يقعد الانسان يفضل يحاسب نفسه احيانا ما ينامش. حتى كانت يعني سبحان الله كنت أدري بذلك الأمر في أمهاتنا، كان عنده فترة جميلة جدا، كان يفضلوا بصي سبحان الله طول ما نايمين يستغفروا. لما ابتلينا نشد ونكبر ونقول لهم كنتوا تستغفروا كتير ليه كده؟ نقول كلمة قلتها قعدت حاسب نفسي عليها ما جاليش نوم طول الليل. وفي ناس ما شاء الله أخواتي إلا بلا تعمل كل شيء وتنام إيه؟ قريرة العين. ولذلك اللهم ارزقنا المحاسبة لأنفسنا، الفترة دي فترة المحاسبة، فترة الإقبال على الله، فترة الخوف من الله، فترة الخشية، فترة إبدال السيئة الحسنات، فترة فهم أن هذه الأيام المقبلة هي أيام أشهر حرم لا يمكن نظلم فيهن نفسنا ولا نظلم خلي بالك ظلم النفس بالمعاصي من باب أحرى ما لازم ما نشغلنا. يبقى الإنسان يبحث لو عنده لو ظالم حد يستسمحه، لو أخذ من حد حاجة مش بحقي يستسمحه، لو واخد فلوس من حد وهي إنها قرض لكن نيته مش كده يتقي الله، لأن المقتنع على ذلك والله. في ناس كده على فكرة، في ناس عندها داء مرض بمرض هذا المرض إن هي سبحان الله تاخد من ده وتاخد من ده وتاخد من ده وتاخد من ده وفي نيتها ما تسدش، وعند الله جميل أمر ده عند الله كبير، تتوب تحتاج توبة ورد المضاربة ورد الحقوق. لأن إحنا ما نعرفش يا جماعة، إحنا بنطلع من رمضان أو بندخل رمضان نقول يا ترى إحنا بنقعد دلوقتي نقول يا رب بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، يا ترى هندخل الباب هندخل زي الواحد أول ما بيجي أول ليلة في رمضان بيبقى سعيد جدا إن هو حصل إيه؟ إن هو من الله عليه وبلغه رمضان. لك الحمد إنك أدركتي رمضان بنعمة من نعم. زي ما يجي سبحان الله يكلم السلف الصالح يقول لك مثلا ايه واحد مات قبل واحد فوجد احدهما ايه اعلى، واحد ثاني شهيد والثاني مات على فراشه فلقوا اللي هو فلقوا الميت على فراشه كان بدرجه اعلى والشهيد فقيل في ذلك الم يبلغ رمضان؟ مش جاب رمضان ولا صام رمضان؟ ولذلك النعمه اللي جايه لنا نعمه كبيره جدا تستحق العمل وتستحق المجاهده وتستحق تنقية النفوس وتنقية القلوب وتستحق ان الانسان يبتدي يقول يا رب اعيننا طول ما انت قاعده بقى افتكري دلوقتي بين الاستغفار فتره الاستغفار وابدال الحال المعاصي والاقبال على الله وعدم التفريط. ولذلك نقول من فوائد المحاسبه محاسبه النفس، نقول فوائد محاسبه النفس كثيره جدا، منها الاطلاع على عيوب النفس. لما تيجي تبصي كده تقعدي تحاسب نفسك لا شك لو الإنسان قلبه سليم هيلاقي في نفسه عيوبه وهيقعد يسأل ربنا أن يصلح عيوبه. فالاطلاع على العيوب المحاسبة تجعل الإنسان يطلع على عيوبه، ومن لم يطلع على عيوب نفسه لا يمكن إزالته. لازم الإنسان يعترف أن عنده شيء سريع الغضب سريع الانفعال قلبه أحيانا يقول إيه فلان ده قلبه إيه يقول لا قلبه ما بيعرفش بسرعة قلبه أسود يعني هو يعني ممكن الاسود اللي تسود القلوب على فكره المعاصي، المعاصي تسود القلوب كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغضب بيعمي القلب يمحو كل ذلك الاستغفار والتوبه والعفو والاقبال على الله. ولذلك نقول الاطلاع على عيوب النفس عسى الله عز وجل ان يجعلنا ان يرزقنا قلوبا مطمئنه ترضى بقضائه وتأمن بعطائه وتسعد بعطائه وتحب طاعته وتأنس بقربه. اللهم ارزقني وإياكم هم القلب. وهذه النفس المطمئنة. النقطة الثانية في فوائد المحاسبة، إن من فوائد المحاسبة إن لما تيجي تقولي أنا حاسب نفسي، أنا عاوز أحاسب نفسي، أنا بعمل إيه؟ أنت لما بتكلم كتير ليه؟ أنا هحاول المرة دي بقى أبتدي ما أتكلمش كتير، أحصي كلماتي. جربي بقى تحصي كلماتك. جربي من الآن تبتدي تحصي كلماتك، إزاي؟ ما تتكلميش كتير. لأن إيه؟ فليكن خير عفوًا. خلاص اقعدي كده قولي هتكلم، إن هينفع هتكلم، مش هينفع مش هتكلم. يبقى في الحالة دي هتقابل إيه؟ هتتكلم. لو كان فيه كلام نافع، والكلام إما أن يكون نفعًا محضًا، إذا كان دعوة إلى الله عز وجل، سبحانه وتعالى. أو سوء محض إذا كان إيه؟ غيبة ونميمة وفسق وكلام. ده سوء مش هيجي لك أبدا إلا بالناس الله العفو العافية. أو يكون لا خير فيه، واحدة قاعدة تقول إيه؟ أنت قاعدة تتكلم بتتكلم بس تتكلم هتضر حد؟ لا هي مش هتضر حد، بس قاعدة تتكلم يقول لي لا غاية، لا تضيع وقت، تضيع عمر، والوقت هو عمر. ولذلك نقول أولها أن من الأمور التي من فوائد المحاسبة زي كما ذكرت لكم الاطلاع على عيوب النفس. هتلاقي مثلا عيوب نفسك عندك إيه، ما تتكسريش من نفسك لما تيجي تصرحيها صرحيها. تقولي سبحان الله مثلا واحد تقول إيه أنا بحب الدنيا قوي، هي الدنيا دي تحب إيه، والدنيا دي سبحان الله ده كل الناس غرقت في الدنيا، الدنيا كل الناس بتخرج منها وهي ماشية، أنا زعلان يا الدنيا، أنا ليه ببكي على الدنيا؟ تقوم تحاسب نفسها على حبها الشديد للدنيا. دبر الله اللهم اخذني من قلبك. اذا وجدت قلبك تعلق بشيء قولي اللهم اخذني من قلبي، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همي ولا اكبر عيني. ولذلك نقول اذا وجدت نفسك زي ما قلت لك فرفاره كثيره الكلام، عودي نفسك كده ان انت نحط بلاستر مثلا على بقنا ولا نقفله ازاي مش عارف بقى يعني ها امسك عليك لسان. تعرفوا اجمل حاجه يا بنات تخلي الإنسان ما بيتكلمش إيه؟ تنبيش. جربوا ابتدوا بقى دلوقتي، من دلوقتي خلوا هذا، خلي لسانك رطب رطبين رطبين، لا يزال زين لسانك رطبا رطبين. تعرف ترطبين إزاي؟ ما تبطليش، لا تنتهي. لو انت لو استمر لسانك على ذكر الله تجري وانت نايمة العجيب وتذكر الله، فيفضل ليلك نهارك كله فيه ذكر الله عز وجل. اللهم ارزقني بها هذا الامر. ولذلك اللي بيتعود لسانه على الذكر لا يقوم وقت الشده ابدا ابدا. تجد مثلا واحده بتعود لسانها على مراجعه القران مثلا، بتراجع القران تجديها قاعده في المواصلات ما شاء الله لا قوه الا بالله، بدل ما تقعد تتفرج. ولذلك الناس في المواصلات على اشكال، يعني واحد قاعد يتفرج على محمد، واحد قاعد يتفرج على الناس، واحد قاعد مش عارف، واحد قاعده يصحى الاثنين قاعده بتاعه. ايوه افضل نعم حصاد، يعني بتجمع. فاللهم اجعلنا من اهل الحصاد الطيب يا رب العالمين. ولذلك اغتنموا اغتنموا، دي فتره، دي فتره الاغتنام. تدخلي وانت لسانك ترطب تتمرن. انتوا عارفين اللسان يا بنات بيتمرن، لان اللي بيتمرن لسانه على القول القيل والقال وكثره السؤال بيفضل كده، بيفضل عادة عنده. ولذلك بيخون عند الاحتضار فعلا. اللي بتعود لسانه على كثرة الذكر تجد لسانه دايما دايما في ذاكر الله سبحانه وتعالى. إذا التحلية اللي هي التخلية اللي احنا بنتكلم دلوقتي على مرحلة التخلية تنظيف. النقطة اللي هي التي تلزم في فوائد المحاسبة التوبة والندم. تجد الإنسان دايما في تائب. تائب. يعني يقول إيه؟ استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو في قمة توب إليك يا رب، استغفرك رب العالمين بأي صيغة بأي صيغة تقولي استغفر الله استغفر الله استغفر الله. عودي لسانك وإياه استغفر الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ربي ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان لا يقوم المجلس إلا في المجلس بتاع الذكر، فكيف مخارج المجلس؟ فعودي لسانك أن يكون لسانك دائما مستغفرا، لأن وأنت بتستغفري تكون نازلة في وقت دار رحمات. قد ترحمي في اللحظة دي اللي نازل طلع بها ذكرك بالاستغفار ونازل كده نزل الرحمة من الله عز وجل. فيك نقول التوبة والندم وتدارك ما فات بزمن في لانك الفتره الباقيه كما نقول ايه دايما بنقول احنا الباقي من اعمارنا ايه بنات ولو كنا صغارا. انا عارفه البنات صغيرين بيبصوا لي كده واحنا لسه شباب ولسه ما شاء الله، وحتى الكبار بعدهم يقولوا لا احنا برضه لسه يعني انتوا اللي كبرتوا واحنا لسه في الشباب. اه عندكم حق فعلا، ليكم حق فعلا. ونحن نقول ليت الشباب يعود يوما ليس للدنيا ابدا، والله ليس للدنيا، ولكن لكي يغترف الانسان من الطاعه. والله نقول ليت الشباب يعود يوما، لان الشباب قوه وعون وعزيمه وصحه. لما تيجي عند القدره عندك قدره على لا، فليت الشباب يستثمر هذا العمر قبل ان يذهب الشباب بدون ان يستثمر الوضع. ولذلك نقول التوبه والندم وحسبه النفس دايما بتجدد التوبه، دايما تلاقي الانسان تائب. وزيك عايزه اذكركم دايما الدعوه دي بناتي لا تنسوها. اذا كان ابو بكر الصديق لما سال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ماذا اقول يا رسول الله وانا ساجد؟ اللهم اني ظلمت نفسي ايه ظلما كثيرا ولا انام اغفر ذنوبي الان فاغفر لي مغفره من عندك ورحمه فانك انت انك ايه غفور رحيم. اذا كان ده ابو بكر اكفري طول ما انت ساجده افتكري اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كل يومين ظلمنا انفسنا ان كنا قصرنا الصلاه، ان كنا واحنا بنصلي بنسرح، ان كنا عملنا كلمه خطا، ان كنا نظرنا نظره خطا. نحن بشر كل ابن ادم ايه؟ وخير خطاء وقول فعل. نقول اذا كثره المحاسبه للنفس اللي دايما تحاسب نفسك، ليه قلت كده؟ ليه بصيتي كده؟ ليه ما رحتي المشوار ده ما استحيش تروحيه؟ ليه لابسه اللبس ده اللي ما يرضيش ربي سبحانه وتعالى؟ ليه بتتزيني لغير الله عز وجل؟ كل الكلام اللي بتحاسبي نفسك عليه، لان ذلك يضد للتوبه في حياتك. النقطه الثالثه معرفه حق الله. لما تبتدي تحاسبي نفسك هتعرفي ان اصل محاسبه النفس هو محاسبتها على تطبيق حق الله. انت بتحاسبي نفسك ليه؟ لان المقصره بحق من؟ فلما تحاسبي نفسك يبقى معرفه حق الله، يبقى تعرفي حق الله في المساله دي، حق الله في المساله دي. ولما تبتدي تحاسب نفسك يبقى حق تؤدي تعطي كل ذي حق الدين. نعم. النقطه الاخرى في المحاسبه بتعين العبد على الانكسار. تلاقي الانسان اللي دايما شايف نفسه ولا شيء، شايف نفسه مقصر، شايف نفسه بيروح اليوم بيروح التاني بيروح الاسبوع بيروح هو يغتنم نفسه يغتنم. لكن الايام بتطوى، صفحات بناتي بتطوى بسرعه شديده جدا، وهو لم يستطع ان يغتنم. لانه اذا ظل الانسان اليوم الواحد لا يكفي ان يقوم الانسان بالعباده التي يتمنى ان يفعلها، لا يكفي اليوم، لا يكفي. ولذلك نقول انكسار العبد وذلته لله تعينك المحاسبه، لانك بتبقى حاسبه ان انت عامله، بتبقى عارفه ان انت عملت شيء مقصره في حق الله. واحد يقول انا مقصره في حق الله، واحد مثلا تقول على سبيل المثال والله انا اتاخرت امبارح في الصلاه، فتبقى واقفه في الصلاه. يعني تخيلي مثلا يعني واحده بتصلي وفاتها قيام ليل مثلا، بتبقى بتصلي وهي عامله ايه؟ مكسوفه منكسره، يا ربي العمل اللي انت كنت بتمن عليا بيه ده ما بقتش اعمله، ما عملتوش، يا ترى ما عملتوش، ويا ترى هذا العمل ليه؟ اكيد ذنب، اكيد ذنب، اكيد حرمتني من النعمه دي عشان ذنب، اكيد انت حرمتني من النعمه دي بذنب، اكيد يا ربي منعتني من اقف بين يديك لانك طلبت ذنبا. تقفي في الصلاه وانت بطاطا الراس. او مثلا لو انسان قال مثلا والله انا ظبطت المنبه قدرا وفجاه وكنت مريضه جدا ولقيت النهار طلع وانا بصلي الفجر، هتصلي الفجر ازاي؟ هتصلي الفجر ازاي؟ يعني احساسها ايه يا بنات؟ هو حد فيكم يكون بيصلي الفجر كده في جدا؟ هي شوفي ظبطت منبهها وهي مريضه وحب يعني سبحانه ولا والامر سبحان الله خارج عنها. يعني هذا النبي حصل حاله، هذا ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اذا وقفت الصلاه بين يدي الله عز وجل بضغط وهي بضغط الراس منكسره، المحاسبه بتعين العبد على انه يقف بين يدي الله عز وجل وايه منكسرا ذليلا بضغط الراس متواضع، يعلم قدر نفسه. واقف كده بيصلي، يبقى وزيك لما تيجي تصلي تقفي وانت احساسك ان انت ايه؟ منكسره. نعم. لذلك نقول دي من الامور، من فوائد المحاسبه ايضا، من فوائد المحاسبه ايضا معرفه كرم الله سبحانه وتعالى وعرفه انه امهلنا اننا نعمل كده. إنه أمهلنا وعفى وغفر، إن الإنسان يعمل كده ولم يعجل لنا بالعقوبة. لأن ممكن جدا الإنسان سبحان الله تيجي تبص تلاقي إنسان والعياذ بالله بتعمل معصية أو مقصرة في الصلاة وماتت على كده. والله بنات الواحد بيسمع دلوقتي أشياء لا حول ولا قوة إلا بالله. تجي الإنسان مثلا سبحان رب العرش العظيم في لسه بالأمس تقريبا أول أمس بنت من البنات تقول سبحان الله وكان بيصلوا على اثنين من ماتوا، واحد منهم حافظ كتاب الله ما شاء الله وصلى الفجر بعد ما أدي عبادة الله عز وجل، شاب صغير قبض، والثاني في نفس الروب يعني الشرعي يعني الصخير البيت داخل بالبيت ده، الثاني مات ونسأل الله لنا عفو العافية وهي في إيده معصية، مات على كده ومات على كده. نسألك الثبات في الأمر، نسألك الثبات في الأمر، ونسألك أن تبتنا على طاعتك ولا تحرمنا من طاعتك ولا تعاملنا بما نحن أهل له، ولكن عاملنا بما أنت الأهل له يا كريم. الله سبحانه وتعالى يحب الكريم يعامل العبد برحمته، ولو عاملنا بما نحن فيه. نسأل الله لنا العفو والعافية. نقول يعني فوائد محاسبة النفس: الاجتهاد في طاعة الله وترك المعصية وترك العصيان. لأن كل ما الإنسان بيحاسب نفسه أنا مقصر، طب أنا لو توفيني الله دلوقتي سبحان الله خلق الله عز وجل على عمل إيه؟ طب أنا لو توفيني ربي سبحانه وتعالى، واحدة مثلا على سبيل المثال بتحفظ القرآن وسيبة القرآن وحط القرآن خلف إيه؟ يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن إيه؟ مهجورة، وهي بتأمل إن هي يوم ما تتوفاها الله عز وجل اللي هي حفظاه يقال لها اقرأي ورتلي وارتقي مكانتك عند آخر آية، لا سيباة ما بترجعش ولا بتقرأ والنسخة المصحف ثواني تروح سيباة. نقول لها: ألا تخشين يوما قريب يأتي هذا اليوم أنت على هذه الغفلة، وإذا تودي أن يقال لك اقرأ ورتل وارتقي فلا تجد بين يديك شيء؟ نسأل الله الثبات في الأمر يا حبيبي، نسأل الله الثبات في الأمر. النقطة الفوائد المحاسبة: رد الحقوق إلى أهلها. لأن الإنسان لما بيجي وسل السخائم، رد الحقوق إلى أهلها وسل السخائم، يعني إيه سل؟ وسل السخيمة صبري، يعني خلي قلبي سليم. واحدة مثلا على سبيل المثال تقول لك مثلا فلانة أخذت مني شيء وانتظرها في حلولي، ما تروح لا تروح تفتكري إلا لو عفت، تفتكري اللي هي عملت هذا الشخص اللي هي عملت هذا الأمر، وتلقى الله عز وجل في هذا الأمر من غير محاسبة، كيف يكون حسابها؟ ولذلك لو كان عندك مظلمة لأحد رديها قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. لذلك شوفوا انظروا إلى أقوال المحاسبة. عندما يقول عمر بن عبد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: حاسب نفسك في الرخاء، حاسب نفسك في الناس بتحاسب نفسها دائما بالشدة، لا حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة، يعني حاسب نفسك في الدنيا قبل أن يكون يوما قريب تقف بين يدي الله عز وجل ويحاسبك الله سبحانه وتعالى. فإنه من حاسب نفسه في الرخاء قبل الشدة عاد أمره إلى الرضا والضبط. اللهم ارزقنا هذا. يقول عمر بن الخطاب: حاسب نفسك في الرخاء قبل أن تحاسب نفسك في الشدة، فإنه من حاسب نفسه في الرخاء قبل الشدة ربنا سبحانه وتعالى هيقول الأمر إليه إلى الرضا والسعادة. ولذلك ومن ألهته حياته، يقول ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والخسارة. نسأل الله أن نكون من هؤلاء. ومن شغلته الدنيا وشغلته الأهواء وشغلته المعاصي عاد أمره إلى الندامة والخسارة كما قال. يقول حسن رضي الله عنه: والله إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه على كل حال. المؤمن كده، ما تجد المؤمن إلا بيلوم نفسه على كل شيء. ليه قلت كده؟ ليه مشيت كده؟ ليه نظرت النظرة دي؟ ليه اتكلمت الكلمة دي؟ ليه فعلت كذا؟ فيقول الحسن رضي الله عنه: إن المؤمن، أسأل ربي أن يكون لنا نصيب من ذلك الأمر، إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته ويستقصر في كل ما يفعل. يعني تجد دايما كل ما يفعل شيء حتى لو كان الشيء ده خير يعني بيفعله، لكن يبقى برضه حسن إيه؟ قصير قليل، والله مقصر، يقول والله يا ربي ما بعمل شيء، والله يا ربي زادي قليل، زادي ليلا غني، والله يا ربي عملي قليل وزادي لا يبلغني، والآخر والحمد لله أنا بعمل إيه؟ ده أنا أحسن، نحن إيه؟ ده إحنا في نعم. أنا تمام؟ أنا تمام، يقول كده أنا تمام. وإنه كان يقول حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة، فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل الشدة عاد أمره إلى الرضا، يعني هيرضى إن شاء الله بإذن الله، والغطة والسعادة. اللهم ارض عنا أجمعين. ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه، وهؤلاء كثيرون، ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والخصار. نسأل الله لنا نكون من هؤلاء، نسأل الله لنا نكون ممن ألهتهم حياتهم ولا كانت حياتهم مالها إلى الخسارة وإلى الندامة، كما قال ربي الذين كفروا أعمالهم كإيه؟ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجد الله عنده فوقه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له، ولا تكون النور إلا بالطاعة. اللهم ارزقني وإياك نور الطاعة. إياك تظن إن في أي شيء في حياتك ممكن يكون نور في حياتك إلا نور الطاعة. الطاعة بهاء في القلب، نورا في القلب. كل ما الإنسان يعمل طاعة تجد نور في القلب، وضاء في الوجه، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب العباد. شرحت السر. وأما الأخرى ثالث إيه؟ عكس ذلك. أضيف بقى ظلمة في القلب وسواد في الوجه، حتى إن الإنسان يقال ما يفعله ما يخبأه الإنسان في سريرته يظهر على وجهه. بصي تقولي سبحان الله، واحد مثلا بيعمل معصية بيعلن بالمعصية، أو بيعمل خاصة المعاصي السر، بيعمل معصية تجدي سبحان الله أثر سريرته ظهرت على وجهه. نسأل الله لنا عفوا فيه. أثر سريرته ظهرت على وجهه، ما خبأه في قلبي ظهر على وجهه. نسأل الله لنا العفو والعافية. ولذلك يقول أما من أناته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الإيه؟ إلى الندامة والخسران. نسأل ربي أن نكون منهم يا رب العالمين. ويقول الحسن، هذا هو المؤمن الحسن رضي الله عنه، إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حال، يستقصرها، يعني دايما يقول لها أنت مقصرة، أنت عملك قليل، أنت ذلك لا يبلغك، فيندم ويلوم نفسه دائما. وإن الفاجر ليمضي قلما يعاتب نفسه. لذلك لما تيجي تلاقي حد بيعمل مثلا معصية من الكبائر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بص تلاقي مثلا استغفر الله العظيم بعض أهل الكبائر يعني، ولا كأن سبحان الله ما فعل شيء، ولا كأن في شيء بالمرة. ليه؟ مات القلب، مات القلب. نسأل الله عنه العفو والعافية. لذلك كنا نقول، يقول ميمون بن مهران، لا يكون العبد تقيا، شوف يقول لك ايه، يكون لا يكون العبد تقيا الا ايه، حتى يكون لنفسه اشد محاسبه من الشريك لشريكه. لا يكون العبد تقيا حتى يكون اشد محاسبه لنفسه من الشريك لشريكه. دايما تلاقي ولدك دايما عنده التقي، تلاقيه دايما يقول والله ما فيش راحه، دايما قاعد احاسب نفسي، دايما اقول الكلمه دي، هذا هو التقي. ولذلك قيل النفس كالشريك الخوان، يعني إن لم يكن تحاسبه ذهب مالك، خاين يعني، نفسك كشريك خاين، لو ما حسبتش الشريك ده هيمشي بمالك، ونفسك لو ما حسبتهاش هتهلكك. نسأل الله لنا العفو والعافية. لذلك نقول، يقول الحسن البصري في المحاسبة، المؤمن قوام على نفسه، هو المقوم بحسب دلوقتي، يحاسب نفسه لله، يحاسب نفسك لله. حتى لما تيجي تقولي انا هعمل كده عشان الناس، يعني بعض احيانا مثلا في بعض الامور مثلا الانسان ممكن يفعلها معصيه في يرضي الناس، اقول لذلك التي تفعل المعصيه ارضاء للناس انت لم تحاسب نفسك، لانك لو حسبتي نفسك ما فعلتي معصيه ارضاء للناس. افعلي الطاعه ارضاء لله، واياك من المعصيه التي تقوم بها وتفعليها ارضاء للناس. نقول هنا، يقول الامام ابن القيم رحمه الله عليه، ومن يعني تامل في احوال الصحابه رضي الله عنهم، وجد الصحابه في غايه العمل وفي غاية الخوف. من تقيل من قالوا من تأمل أحوال الصحابة وجدهم في غاية العمل وفي غاية الخوف. ونحن جمعنا بين التقصير وبين التفريط وبين الأمن. يعني الإنسان يبقى مقصر وعاصي وتلاقيه يضحك من إيه فاهو ومطمئن بالشكل يقول أنا مطمئن رأيي أنا مقصر. يعني تلاقي مثلا أحد يبقى عاصي لله عز وجل يقول إيه أنا مطمئن جدا أنا أحس من ربي رضي عني بيني نعم يقول أنا بيني وبين ربي عمان. وسبحان الله تجدي مثلا المعاصي واضحة جدا يعني المعاصي واضحة للكل لكن تقول مثلا تقول ايه انا بيني وبين ربي عمار انا ربي سبحانه وتعالى راضي عني ولو كانت تظن ان ربي راضي عنها فانه ايه موفقه لايه موفقه لانها موفقه وربي لا يوفق للمعصية سبحانه وتعالى لان ربي سبحانه وتعالى لا يحب اهل الا اهل ايه اهل طاعته. ما زال الحديث فيه بقيه لكن عايزين نتكلم عن ايه عن الاشهر الحرم كل ده احنا كنا بنتكلم حاسبه في النقاط هذه الايام. نقول جددوا التوبه ايام دي تحتاج الى جددوا التوبه والتوبه رجوع بحق الى الله وانابه الى الله سبحانه وتعالى. الانسان كل ما يجدد توبته ويكثر من استغفاره ويقول ايه وندمت على ما فعلت وعزمت على الا اعود. اعزمي حتى تكون توبتك توبة نصوح. نقول أين المتسابقون؟ فين المتسابقين؟ فين هم؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافس. لو نافسك الناس في الدنيا فاتركها لهم. لو نافسك الناس في الدنيا اتركها لهم. كلهم خليها لو تغرقوا لو عايزين أخذوهم. ولذلك لما يجي مثلا بعض الناس يختلفوا جدا في الميراث. ومثلا واحد يقول إذا خد مال أخواته ودخل وده أخذ أقل وقف اجعلي نصيبك في المسألة إلا وسيعطيك ربي بهذا الرضا ما لا تتصوري. لأنك أنت ضربت شيء لله مثلا تقولي مثلا أنت ضربت المسألة دي لله لا لم سقطع صلة الرحم والله لا يعوضك ربي لأن أنت تركتيها لعدم قطع صلة الرحم والله لا يعطيك ربي أكثر مما تأملين ويبارك ربي في قليله والله لا يبارك ربي في القليل فيجعل لك من القليل الكثير بس ارضي ويكون رضاك من الله عز وجل. ولذلك نقول أين الذين يسابقون؟ أين المتسابقين؟ ده سباق الدنيا سباق يا سباق للدنيا يا سباق للإيه؟ للآخرة. من أي فريقين تكوني؟ من اللي هيسابقوا في الدنيا واللي هيسابقوا في الآخرة؟ أسأل ربي أن نكون الذين يسابقون ممن قال فيهم ربي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أين بتزلزلنا صح؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها إيه؟ وعدة المتقين حلهم أي ربي؟ هي دي اللي إحنا عايزين نبقى حلو من دول برضه حلهم أي ربي؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. أين أنت من تعفو عن الناس؟ وفين أنت من كظم غيظك؟ أنت كده اعلمي أن هذه الصفات من صفات كريمة التي يحبها العفو الكريم. لو كانت فيك الصفات دي اعلمي أن هذه الصفات الكريمة ربي يحبك. ولما ذكر ربي سبحانه وتعالى المتقين ذكرك منهم. لو الصفات دي مش موجودة فيك يبقى لازم تتجدد الصفات دي ولازم نتقدم عليها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب الإيه المحسنين. صوروا دول الإحسان الصدقة. الإحسان أنت تصدقي زي أبو ضمضة من إيه؟ بعرضك أعظم صدقة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لا كذا لذا أمي إيه بنات مغفرة ربهم إيه؟ جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. إن أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا إيه فكان عقبته إيه المكلف هذا إيه بيان الناس. ويقول ربي في الآية التي تلي ذلك ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تقول لك الشيء ده حزن قلبك ما تزعليش ما تحزنيش نضحي بقى يعني استعدي للأيام الجميلة دي عشان القلب القوي إن شاء الله بإذن الله للتحية. احنا بقى ان شاء الله هقول لك الفرق بعدين باذن الله. هنا نقول سبحان الله احيانا يصل عدم العفو يا بنات بين الاخوات وبعضهم اسره داخل الاسره بتكلم ده هو ده العفو بتكلم اسره داخل الاسره تجد اخين مخاصمين بعض ليه ده فرح ابن ده ما راحش لده وده لما اقسم المراسل اخد شويه اكتر طمع واحد منهم طمع شويه واحد طمع طمع في كذا وبعدين او مثلا ده اساء كده او ده لما راح بيت ده مرضى عملت في مرضى كده عارفين احيانا النساء بتبقى مشكله في ايه او في احيانا كده إيه المساله لما تيجي تشوفي سبحان الله او بنت مثلا كلمتك او فعل او اساءت لك وانت الاعلى لو انت عفيتي انت الاعلى دايما اللي بيعفو هو الاعلى ولذلك خير من ايه خيرهم من يبدا مش كده فقط ده كمان ان انت تعرفي يعني تبقي شيلي سبحان الله مثلا دي اساءت لك اساءت فيكي مثلا وانت تعرفي هذه المرتبه عند الله عز وجل لا تزيدك العفو عند الله الا عز كل ما تعفي يعزك كل ما تعفي عن الخلق يعزك انت بتتعاملي مع رب البشر اللي بيغفر لك الذنوب ولا يبالي ولذلك سبحان ربي عندما ينظر العبد الى عفوي بالنسبه فيه لما ايه منبه ولا ايه نقول سبحان الله يا احبائي اين المتسابقون فين المتسابقون وهتدخلي في اي طريق من الاثنين الذين يسارعون في الخيرات الذين يدعون الله رغبا ورهبا اللي شغلتهم الطاعات ولا اكتسالا نايمين بعد عن الطاعات اين انت منهم انت من اهل الغفله ولا اهل التذكر اهل اللي هم سبحان الله زهدتي في العمل الصالح يا ترى انت من اللي زهدتي في العمل الصالح فتركتيه ولا اللي بتثبري وبتجاهدي نفسك فيه اي فريقين انت مكانتك دي او عملك ده هو اللي يحدد مكانتك عند الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لذلك نقول هذه النقاط التي نتحدث عنها من النقاط التي نقول أن نتحدث عنها هل كنت في هذه الأيام وعجبت إليك ربي لترضى؟ ما تنسيش هل تذكرت في هذه الأيام ففروا إلى الله؟ هل تذكرت في هذه الأيام أنه لو استطعت أن لا يسبقك أحد إلى الله أفعلي؟ فرار إلى الله ده موسى لما استعجل المسألة وراح للقاء ربي يا موسى ما الذي أتى بك؟ قال وعجبت إليك ربي لترضى استعجل للقاء الله عز وجل ولذلك نقول في هذه المسألة واللي بيقول وعجبت إليك ربي لترضى بيفر إلى الله يفر يعني بمعنى أصح ليجد نفسه منشغل تماما بالله سبحانه وتعالى منشغل تماما اللي بيفر الى الله يجي نفسه منشغل تماما بالله سبحانه وتعالى والانشغال بالله مش مجرد تفكير كده قاعد تفكر في نفسي انا منشغل بالله الانشغال بالله احسنتي الانشغال بالله طاعه اياكي تظني انا الانشغال بالله مجرد انا عايزه بكر بعمل كذا لا انشغل بالله اعماله قال داوود شكر اعمله عمل يا بناتي عمل المعامل الانشغال بالله عمل يعني ما فيش حد يبقى منشغل بالله وقاعد نايم مرتاح لا لا الانشغال بالله يعني سبحان رب جهاد مجاهده الى ان يبقى العبد ربي سبحانه وتعالى وهو في مجاهده ولذلك لما يكون الانسان مشغل في الدنيا بيعمل فيها ايه دؤوب بيكدح وبيسعى وبيجمع والمنشغل بالطاعه بيجد الحلاوه اجمل بكثير من المنشغل بالدنيا لان المنشغل بالدنيا بيجد الطاعة صح ما هو فيه ده يريد في النهاية إيه؟ ولا شيء. لكن من شغل بالطاعة بيكدح أو بيفر إلى الله عز وجل وبيبتهد، وهيجد بعد ذلك سبحان الله عندما يجمع الحصاد يجد الحصاد إيه؟ اللهم ارزقني وإياكم، اللهم ارزقني وإياكم. لذلك نقول مضى عام، النقطة التي تلي ذلك مضى عام، بل ومضت أعوام، مضى عام. احنا نقول من العام الماضي اللي انا كنت بقول لكم ايه فيه، اللهم بلغنا رمضان، كنت بقول جديد التوبة، كنت بقول نقبل على الله، وكأنه بالأمس القريب، وكان امبارح، وكأن الشهر ده اللي كنت بتكلم فيه على البدع رجب وكده. حتى كان فيه أخت من أخوات دي قاعدة تقول لي البدع رجب انه لازم يجيب وقتها. فاكرين يا بنات؟ فاكرين الكلمة دي؟ والله وكأنها سبحان الله، انا فاكرة ان المسألة كأنها ايه، وكانت تقولي كده انها مش كده كده، فيعني ما جاتش مش مهم. فانا فاكرة الايام بتمر سريعة جدا. انا فاكرة حكاية القصة البطة دي انها كأنها فاكرينها والله كأنها بالامس. انا اللي بتذكر وانا بعيد لكم اللي هي بدع شهر رجب والأقوال اللي فيها والحديث الضعيف المقولة في هذا الشهر، أقول يا رب سبحان الله دي قصة البطة دي كانت كأنها بالأمس، والله كأنها بالأمس. يعني العمر بيجري، مضى عام، ماذا صنعتي في ذلك العام؟ طبعا. وبعدين الغافل بقى عن نفسه في العام ده وقاعد يحاسب نفسه، يحاسب نفسه، أقول مضى عام بل أعوام بما ملئت الصحائف. ملئت الصحائف في إيه؟ العام ده زدت فيه إيه؟ ما هو سبحان الله كان السلف الصالح لو مر عليكم يوم في حياتهم ما بيزدوش فيه كان بيعتبر اليوم ده مش من حياته، يسقط من حياته. احنا بيمر يوم، بيمر شهر، بتمر سنة، ولما تيجي تشوف الزيادة اللي انت زدتيها تجد الزيادة اللي انت زدتيها ايه؟ نسأل الله العفو والعافية. نقول مضى عام ونحن منشغلين بالدنيا او بغيرها، نقول سبحان الله إلى متى انشغالك وكثرة نومك، إلى متى انشغالك وكثرة نومك. نعم هتفضلي كده وانت منشغلة ومنشغلة ومنشغلة، يا نايمة يا بتتكلمي يا منشغلة يا بتتفرجي على معرفش ايه يا فتحة تليفونك، يا إلى متى؟ إلى متى تضيع الأوقات؟ إلى متى تضيع الأنفاس؟ أنفاسك وعمرك، نفس داخل ونفس خارج، أنفاسك هي عمرك. ولذلك عندما نذكر هذه الأنفاس نقول أنفاسنا هي أعمارنا، ولو عشت مهما عشت هما أنفاس، نفس خارج ونفس داخل. حسبي نفسك واعملي نفسك، لذلك الأمر يأخذ نفسه إيه بجدية شديدة. السنة دي أنا عملت فيها إيه؟ السنة دي مثلا كم مرة أنت في السنة دي ختمت القرآن؟ في السنة دي لما كنتش تحفظ القرآن زدت كم آية؟ في السنة دي مثلا تقربتي إلى الله عز وجل بكم عمل صالح؟ كتبتي لنفسك كده، كتبتي لنفسك مذكرة في حياتك، أنا زدت كذا، أنا اقتربت في كذا، أنا فعلا الأمر ده أنا زدت إيمانا، أنا ابتدت أبص أصلح ظاهري أصلح باطني، أنا زدت في النقاط دي. اسألي نفسك الآن بعد مضي هذا العام، ونقول إلى متى انشغالك وكثرة نومك. بعض الناس بتقول إن وقتها يعني سبحان الله كان في بعض كده قوم من القوم يعني سابقين كانوا يقسموا السنة إلى مواسم زي ما احنا بنقول كده، موسم الصيف يقول ده حر ما يعرفوش يعملوا فيه حاجة، وموسم الشتاء ده برد ما نقدرش نعمل فيه حاجة، وموسم الخريف ده حلو في الصيد يبقى للصيد، وموسم الربيع ده ايه بقى بتفتح فيه الأزهار ولا في يعني اذا المساله الاربع مواسم ما قرعتش حاجه لطاعه الله ربنا. متى يفر الى الله؟ متى الفرار الى الله؟ وتتركوا احسنتي، يتركوا ايه؟ فين الصيام؟ فين ان شاء الله تكونوا كلكم النهارده باذن الله على فضل. وايه ايه بقى الغنيمه البارده؟ ايه الغنيمه البارده يا بنات؟ صيام الشتاء. لما تيجي تصومي في الشتاء انتوا عارفين اي قعده اي الساعات اللي انت بتصوميها في الشتاء قد ايه؟ يا دوب بتصحي من النوم كده سبحان الله تلاقي اليوم فات وكتب لك يوم صيام. فناس كتير بتصيب هذا الفضل وهذا التكرم وهذه الكرم وهذه الفضيله. واين الذين يقولون وعجبت اليك ربي لترضى؟ إلى متى انشغالك وكثرة نومك؟ ابذري في رجب، ابذري الحب في رجب، يعني إيه؟ ابتدي بقى، ابتدي استعدي من دلوقتي، الاستعداد من الأول، من أبد من الآن، يعني ابتدي ازرعي. أزرع إيه؟ دربي نفسك على قيام الليل، دربي نفسك على إطالة الصلاة، دربي نفسك على صلي ركعتين، وأنا ركعتين، صلتين ركعتين ضحى، وادعي كده واكثري من، لو ان بالنسبه للصيام اللي بيصوموا من بدع رجب، اللي هم الناس اللي بيصوموا رجب كله شعبان كله، هذا ما ليس من السنه، هذا تكثري من العمل الصالح، لكن ان تصومي كله، ان تجعلي رجب كرمضان هذا ليس من السنه، ان تجعلي رجب كرمضان ليس من السنه، ان تصومي كل الشهر كرمضان هذا ليس من السنه. ولذلك نقول واجعلي شهر رجب شهر اللي هو الزرع البذر الحب يعني، ولا تنسي ان السقيا لهذا الحب هتكون في شعبان، يعني شعبان في شهر ايه؟ اجتهاد شديد، المفروض تكون السقيا. ولما ياتي بقى شهر رمضان كوني بقى قادره تصلي صحيح، تقبلي على الله بالطاعه، تخشع قلبك، تتقربي الى الله سبحانه وتعالى في سجودك، تفتحي القران وانت محبه لكتاب الله، محبه لطاعه الله، كلامك قليل، وقتك اهميه وقتك مهمه جدا جدا لمن يريد ان يفر الى الله ان يعرف اهميه الوقت. مهم لمن اراد ان يفر الى الله ان يعرف اهميه الوقت في حياته، اللي ما بيعرفش اهميه الوقت لا يفر الى الله ابدا، مش ممكن ابدا. الانسان اللي ما يعرفش اهميه الوقت في حياته لا يفر الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول بعضهم، شوفي بعض بيعرفوا الايام اللي احنا فيها دي، يقول ايام السنه مثل الشجره. شهر رجب هما يقول ذلك، شهر رجب قيل ايام التوريق، وشهر شعبان ايام التفريع يعني ورق طلع بتاع النبات، وشهر شعبان ايام التفريع، وشهر رمضان ايام القطف والثمار. حصل، نقولها مره ثانيه، يسموا ايام السنه مثل الشجره. رجب ايام التوريق، يبتدي انتوا عارفين اول ما بتدي الشجره يطلع ورق الربيع، اللهم جاء القران العظيم ربيع كله، ايام التوريق هذا رجب، يعني تبتدي الحياه بقى تدب فيكي، الحياه تدب فينا من الان، الفرار يا بناتي من الان، تدب الحياه من الان. ثم شهر شعبان ايام التفريع، بص تلاقي بقى ايه، ترى الفروع ابتدت تكتر وتزيد وكده. واما رمضان القطف، والمؤمنون هم القطاف، هم القطاف الثمرة، مؤمن فقط هو اللي بياخد ثمرة هذا الشهر الكريم. اللهم ارزقني واياكم عملا متقبلا يبلغنا اعلى الجنان يا رب العالمين. يقول ربي ان عدد الشروع عند الله ايه؟ 12 شهرا، هي الاشهر الحرم. نعم، تعالوا نتكلم بقى عن الأشهر الحرم، وإن شاء الله بإذن الله كده أسأل ربي أن يتسع لنا الوقت، كنت أتمنى أن أعطي أسماء الله الحسنى، لكن هذه الأيام إن شاء الله، إن شاء الله يبقى. نعم، كل طاعة لله عز وجل. يقول ربي إن عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، قال ربي فيهم إيه؟ منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. شوف الأمر شديد، فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين ايه كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا ان الله نهاية الآية الله مع من؟ مع المتقين. اللهم ارزقني واياكم المتقين، وكما ذكرت لكم احبائي كي تكوني من المتقين لابد ان تعلمي او تكوني على علم وعمل، ان تكوني من المراقبين لله، عشان تكوني من المتقين لازم تراقبي، تراقبي ربي في قولك في عملك في تصرفك وفي سلوكك وفي معاملاتك وفي مخالطاتك وفي احتكاكك يعني في الحلال وفي الحرام. المراقبة أولها المراقبة، عشان تتقي الله عز وجل لازم تكون مراقبة لله. فكيف تعرفي أن تتقي الله عز وجل؟ لازم تتعلمي كيف تكون محبة الله. كل حاجة تصلح بس خلينا نستكمل الدرس إن شاء الله. المراقبة الله سبحانه وتعالى أوله، عشان نتقي الله لازم نراقب، نراقب الله في سرنا، نراقب الله في نظرنا، في عملنا، في قولنا، في قلوبنا، في تصرفاتنا، في سلوكنا. المراقبة لكي نكون من المتقين لابد أن نتعلم محبة الله. إيه الأشياء اللي تخلي ربنا يحبني؟ لازم أتعلمها، لازم أشوف دلائل وأتعلم دلائل محبة الله عز وجل. لكي أكون من المتقين لابد أن أتعلم أمر هام، أن يكون هوايا تبع لأمر مولاي، مش اللي انت نفسك فيه تعمليه واللي بيأمر ربي بيه لا تفعليه، ده انت كده لعب بيك الشيطان ولا انت تتبع مولاك ابدا. لذلك اجعلي هواك تبعا لما جاء به ايه مولاك، هذه الثالثه عشان تكوني من المتقين. لكي تكوني من المتقين لابد ان تفهمي وتعي تماما مداخل الشيطان في حياتك وهو النفس، هو النفس. لذلك عندما ينظر الانسان سبحان الله لمداخل الشيطان، النقطه التي تاني زيك ان تعرفي اثر المعاصي في حياتك، مداخل الشيطان الرابعه واثر المعاصي الخامسه، لانه ما تجدي انسان عاصي لله عز وجل الا وتجدي ذلك الانسان حياته في ضنك وكرب. ما تجدي انسان عاصي لله سبحانه وتعالى الا ما تجدي هذا الانسان في كرب وضنك شده وفي ظلام، ظلمه، ظلمه المعصيه، المعصيه لها ظلمه والعياذ بالله، ظلمه المعصيه. تجد انسان في ظلمه المعصيه والعياذ بالله، ظلمه المعصيه. وما تجد انسان في طاعه الا ما تجد ذلك الانسان في نور الطاعه سبحان الله، وكانه يرتشف من نور الطاعه. ولذلك نقول لا بد ان يدرس الانسان ويعي تماما اثر المعاصي في حياته، اثر المعاصي في حياته، علشان يبقى بعد كده يبقى جاي يجعل بينه وبين المعاصي حجابا، يرجع طائع ويتوب الى الله عز وجل. دي واعلموا ان الله مع المتقين. متى يكون ربي معك؟ اذا فهمت النقاط الخمسه دول وعملتي ولم تتجرئي على محارم الله سبحانه وتعالى. هنعرف ايه هي الاشهر الحرم وايه هي البدع الموجوده في الاشهر الحرم. الاشهر الحرم اربع اشهر، اللي هم ايه بنات الاشهر الحرم الاربع؟ ذو القعده، ذو الحجه، محرم، ورجب. المنفرد اللي هو ايه؟ اللي هو يسموه الفرد لانه ايه؟ منفرد عن الثلاث. ثلاثة أسأل ربي سبحانه وتعالى ذو القاعدة وذو الحجة أن يرزقكم حجة هذا العام، يرزقني معكم حجة هذا العام، اللهم اغفر لنا حجة هذا العام يا رب العالمين. شهر رجب اللي هو هنقبل عليه إن شاء الله كده ومنفردا عن الثلاثة اللي مع بعض دول، نلاحظ من الآيات هنا يقول ربي أن هذه الأشهر حرم، سماها حرم، سميت هذه الأشهر حرم، ومعنى انها اشهر حرم انها ايه؟ محرمه، ليس فيها قتال الا من حصل ايه؟ اعتداء يعني. النقطه الثانيه في هذه الاشهر الامر بالعدل ودفع الظلم، والعدل مع النفس يعني ترك المعاصي، لان اكثر ظلم للانسان انه يظلم نفسه بيه انه يعمل ايه؟ اوعي تفتكري ان انت لما تيجي تظلمي حد تظلميه، لكن لما تظلمي نفسك وتيجي انت لما تظلمي حد تظلمي نفسك اكتر. لو ظلمتي انسان انت ظلمتي نفسك اكتر، لان ارتكبتي معصيه شديده. ولذلك نهى ربي عن الظلم وحرم الظلم على نفسي، قال اني ايه؟ وجعلته بينكم ايه؟ وقال فلا تظلم. لذلك هذا الشهر المفروض ان الانسان لا يظلم ولا يسرق ولا يقتل ولا يكون سيء الخلق ولا يكذب ولا الفواحش والكبائر اللي انتوا عارفينها. لذلك يعني واذا كان لاحد عنده مظلومه المفروض ان ايه؟ ترد هذه الحقوق. الثالث المطلوب في هذا الشهر اللي هو رجب الحث على التقوى. الحث على التقوى اللي هي ماذا تعني التقوى بقى؟ زي ما قلت لكم كده عشان نتقي الله. كيف نتقي الله؟ قلت لكم الخمس نقاط دول. كيف نتقي الله؟ اولها اتعلم كيف يكون محبه الله. محبة الله ولا تكون محبة الله إني أشوف إيه الدلائل على محبته، إني أتقرب إليه بالفروض المفترض علي، بالفروض ثم أتقرب إليه بالنوافل ثم أدي، حتى لو تقربت إليه بعد الفروض بالنوافل، حتى يقول سبحان الله، حتى يقول ربي فيزال لا يزال عندي يتقرب إلي إيه، حتى أحبه إذا أحببته أعطي الحديث، ثم يتقرب إليه بقيام الليل، ثم يتقرب إليه بمعرفة أسمائه وصفاته، لأن على قدر معرفتك لأسماء الله وصفاتك يكون توقيرك وتعظيمك وإجلالك وخشيتك وحبك وعملك. لأن سبحان الله يا بناتي على معرفة الأسماء والصفات، عندما يصل الإنسان أنه يعرف أسماء الله وصفاته هتجد الإنسان عبدا لله، عبد فهم من هو الحكيم، فهم هو القوي، من هو العزيز، من هو الجبار. كل الاسماء جل ما يعي تماما اسماء الله عز وجل، يعي ان هو القوي وانت الضعيف، يعي ان الرب الغني وانت الفقير، يعي ربي سبحانه، يعي العبد كل صفة، يعي ربي سبحانه وتعالى ان هو العزيز وانت الذليل او المنكسره، كل اسم من اسماء الله وصفه من صفات الله سبحانه وتعالى، صفات الكمال، صفات كامله لله سبحانه وتعالى. ولو كان العبد نصيب من هذه المسمى، يعني نقول مثلا ايه، صادق، فلان صادق، لما نتكلم في الكلام في الاسماء الحسنى ان شاء الله في حديثنا، فلان صادق، لكن قد يكون صادق ان يكون ليس صادقا بمعنى اللي هو الصدق الكامل التام. اما ربي ومن اصدق من الله خيرا، ومن اصدق من الله حديثا. لذلك لما تيجي تعرفي الاسماء وتقربي الى الله سبحانه وتعالى بمحبتك لله، عشان تحبي، عشان تعلمي تحبي الله عز وجل، السبيل لمحبه الله عز وجل انك تعرفي اسماء وصفات. ديك احنا واحنا بناخد الاسماء دي، مع كل اسم لازم يزداد قلبك محبه وطعم روح الله الواحد التاني. ديك اول اسم من اسمائي، نتكلم من اسماء ربي، نتكلم عنه الله، اول اسم هنتكلم عنه في اسماء الله عز وجل الحسنى الله. ماذا يعني، يعني ماذا يعني الله؟ اسم جامع شامل لكل الاسماء. الله الرحمن، الله الرحيم، الله القوي، جمع كل الاسماء. ولذلك يشمل هذا الاسم كل اسم، ممكن نقول الله الرحمن، لكن مش رحمن الله، فهو اسم شامل، اسم الله سبحانه وتعالى الذي لا معبود بحق سواه، الذي تألأه القلوب سبحانه وتعالى، تعبده فلا تعبد غيره ولا تسجد غيره، معبود بحق، تألأه مألوم، تحبه، وامتلئ القلب محبة، ولا تسجد لغيره، ولا تعبد غيره، ولا تخاف من غيره، ولا ترجو غيره، الله سبحانه وتعالى. الاسم الأعظم الذي إذا دعي به لا إله إلا الله استجب، سبحان الله، اللهم إني أسألك أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا أجمعين. اللهم إني أسألك يا رب، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم، نسألك لنا جميعا ولأحبائنا الجنة يا رب العالمين. لذلك نقول هنا، نرجع مرة ثانية نقول في تعريف هذه الأيام الحدية الحر، الحث على التقوى فيها، وتعني التقوى كما ذكرتكم، لازم عشان أكون من المتقين لازم أحب، لازم أتعلم أحب الله إزاي، أحبه لازم أطيعه، أحبه لازم أتقرب إليه بطاعتي بما أفترض عليه، أحبه لازم أعرف أسماءه عشان أحب ربي سبحانه وتعالى، أتعرف على ربي بإني أعرف أسماءه، أحب ربي سبحانه وتعالى إني مش ممكن أكون بحب الله، ما أحبش أقوم أنا جيه في قيام الليل وأنا بحب الله سبحانه وتعالى، ما أحبش أجلس، مش ممكن أكون بحب الله بس يعني إلا وأكون بحب مجالس العلم أو التقاط أطيب القول عن الله سبحانه وتعالى كما يلتقط الإيه؟ التمر الجميل. لذلك نقول يا أحبتي في الحث على التقوى، إنه نقول إن نعصي الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين قيام الليل، شكر النعم، شكر النعم، العبد اللي دايما، العبد اللي دايما يا بناتي سبحان الله، أسأل ربي أن يجعلني وإياكم من المتقين، عشان يجعل ربي من المتقين أو يمتلأ قلبه محبة الله عز وجل، يكثر من ذكر نعم الله عليه مع نفسه، الحمد لله أعطاني كذا وأعطاني كذا ومنحني كذا، لا يا رب الحمد لله، تيجي تقولي اللهم لك الحمد يا رب العالمين، كفى إني أبصر، اللهم لك الحمد يا رب العالمين، كفى إني أذهب إلى قضاء حاجتي بنفسي، اللهم لك الحمد يا رب العالمين، كفى أن أعطاني أقداما أسير عليها بطاعتك، اللهم لك الحمد يا رب العالمين، كفى أن عورتي لا يطلع عليها غيرك يا رب العالمين. كم من النعم وكم وكم وكم، فتسريج النعم، تسريج النعم، احمدي ربنا سبحانه وتعالى حتى يمتلئ قلبك. لما تيجي كده تقولي مثلا اختك، مثلا اخت ليكي، مثلا اختك ليكي الاخت مثلا دايما قريبه منك، تعلم يعني سبحان الله تتودد اليكي، ودايما سبحان الله كثيره السؤال عنك وكثيره الموده لك وكثيره الرحمه معك، تمتلئ قلبك محبتها ولا لا؟ بديهي بديهي، ما شاء الله قاعدين تطلب على بعض، يا ربنا يجعلكم كلكم متحبين في الله يا رب العالمين، ونحن معك جميعا. فكيف بالذي ليس كمثله شيء المتودد الينا بالنعم في كل وقت، كيف لا نحبه ربي سبحانه وتعالى؟ لذلك عندما يعرف العبد ذلك احبائي اللي هو يحثنا ربي في هذه الايام على التقوى. والتقوى اذا قلت عشان اتعلم التقوى لازم احب ربي، لازم اتعلم احب ربي. احب ازاي؟ زي ما قلت لكم كده، افتكر نعم وافتكر الاء وافتكر اسماء وافتكر سميع، افتكر المصير، افتكر المنعم، افتكر انه سبحانه وتعالى يتنزل في ثلث الليل الاخير. لازم اقوم في هذا الوقت عشان اصلي ركعتين، ركعتين حتى، ركعتين حتى اكون من الذين كتبت اسماءهم في هذا الامر او من الذاكرين الله. اقصر من اكون محبا لله عز وجل، من احب شيئا ازداد ذكره له. ده لما الام بتحب ابنها بتقعد تقول، لو عندها ولدين ولد منهم بتحبه اكتر بتقعد تقول عليه ايه؟ ده فلان قال لي، ده ولد قال لي، بتحبه تقعد طول النهار قاعد تتكلم عليه، تتكلم عليه بتقولي سبحان الله طول النهار بتتكلم عليه. يبقى انا عايز اخوانا يوسف بقى ما شاء الله. ايوه صحيح اخواني يوسف. ايوه نعم سبحان ربي فكيف بالله الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. اللي بيحب ربي سبحانه وتعالى لا يفطر لساني عن ذكرك. مش ممكن تكوني محبة لله ويفطر لسانك عن ذكر الله أبدا أبدا، لا يمكن يفطر لسانك عن ذكر ربك سبحانه وتعالى إذا كنت أنت محبة. لذلك تدري سبحان الله، وإذا ذكرني شوفي لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر العبد، إذا العبد ذكر ربه سبحانه وتعالى، هل هناك أشرف من أنك تقولي سبحان الله ويذكرك ربي عنده؟ هل هناك أشرف من أنك تذكري ربي على الأرض ويذكرك ربي من فوق عرشه؟ هل هناك أشرف من أنك مجرد تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان الله سبحان الله استغفر الله وأنت في ذكر الله عز وجل تذكري هنا يذكرك ربي سبحانه وتعالى في المنع الأعلى؟ هل هناك أشرف أن يكون الإنسان سبحان الله سبحان الله ذاكرا لله كثيرا يوم ربنا سبحانه وتعالى يجعله صيقا في السماء، يرفع اسمه في السماء ويرفع اسمه أسماء في السماء في الماء الأعلى يا رب العالمين؟ ولذلك نقول دنيا تمام يا بناتي، دنيا تمام يا احبائي في الله. الدنيا لا تدوم لاحد، الدنيا لا تبقى لاحد، الدنيا لا تدوم لاحد. لذلك هي متاع، نعم انها متاع الغرور. نذكر بان اذا دلائل اللي هو محبه الله سبحانه وتعالى، دليل ذلك سبحان الله الحث على التقوى تعني، هتلاقوا هنا الحث على التقوى وهي سلسة تعني الخشية، عشان اتقي الله لازم اخافه، والخوف من الله عز وجل، والعمل زي بالضبط ما نقول في التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم ايه رحيم. علشان نكون من هؤلاء يبقى عندنا الاربعة دول في حياتك، حطيهم كده يعني تذكرة تذكرك بها، تذكري بها نفسك. الخوف من الجليل، أن تخاف الله رب العالمين، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل طاعة، أن تكوني على طاعة الله عز وجل، الرضا بالقليل، حياتك على رضا، راضية بكل ما أعطاك ربي، الحمد لله، دايما تقول الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. أنا أذكر نذكركم بعض أخواتنا هنا، بينا أخت هنا محمدة اللي زوجها توفى يوم الجمعة الماضي، فندعو الله عز وجل له أن يجعل قبره موتى المسلمين روضة من رياض الجنة. هي سألتني دعاء وأخواتها الموجودين في المجلس له ولزوجها ولها في العافية ولكل مرضى المسلمين يا رب العالمين. أسأل ربي لموتانا جميعا أن يرحمهم ويعافيهم ويعفو عنهم وينزل على قبورهم الطيبة والفسحة والسرور، وأن يجازيهم بالإحسان إحسانا والسيئات عفوا وغفرانا، وأن يكون يجعلهم بفطون الحور أمين وعند القيامة من الفائزين وعند العرض عليك يا رب العالمين من السعداء يا أكرم الأكرمين. نقول من يخشى الله التقوى خشية الله والخوف من هم الأربعة ورضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيم. ما تظنيش ان اليوم الرحيم ده بعيد، ما تبعدهوش، ما تفتكريش انه بعيد عليك، ما تفتكريش لانه انا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقترب الناس حسابهم وهم في غفله معرضون. اقترب اقترب اقتربت الساعه وانشق القمر كما يقول ربي سبحانه، يعني المساله اقترب اقترب. ويقول ربي اتى امر الله. لذلك نقول يا احبائي الناس نسي هذه المساله، ففي غفله وفي اعراض وفي سبحان إعراض وغفل عن الله سبحانه وتعالى، وفي إقبال على معصية الله سبحانه وتعالى، وفي مبارزة بالمعاصي لله الواحد الديان، ونسوا أن اقتربت الساعة وانشق القمر. نقول هنا الخوف الخشية، الحث على التقوى خشية وخوف من الله والعمل بما أنزل أو ما أنزل اللي هو والعمل بالتنزيل كما قيل في ذلك الأرض أي بشرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول سبحان الله في هذه سميت بذلك في الأشهر الحرم لحرمتها وحرمة الذنب فيها. أشهر الحرم لحرمتها وحرمة الذنب فيها، عشان كده الإنسان يراقب نفسه جدا لحرمتها وحرمة الذنب في هذه الأيام أو في هذه الأشهر الحرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق خلق ربي السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم ثلاث متواليات. الحديث سبق، هذا الحديث سبق وكما ذكرنا قبل ذلك. والأشهر الحرم هي كما ذكرنا ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب كما جاء في الصحيحين في الحديث السابق. وقوله رجب وقوله ورجب شهر اللي هو اسمه قال له ايه مضى الذي بين جماد وشعبان. قال لك كده لانه كان في ربيع كانوا يحرمون شهر رمضان ويسمونه رجب، كانوا بيبدلوا الشهور يعني. وكانت مضى تحرر يعني كانت في قبيله اسمها مضى دي كانت بتحرم رجب نفسه فكانوا يحرمونه ايه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي حمل الشاشه مش عارف عشان الناس تقول فيها ايام مباركه جعلت هذه الايام نفحات جاي لنا نفحات كده. العاصي يقرب والغافل يتذكر والبعيد يقترب الناس يفتكر والكسلان يصحى واللي نايم في فراشه يستيقظ. وإلى متى التكاسل والكسل والغفلة والبعد عن الله عز وجل. جعلت هذه الأشهر حرم وكل الأشهر حرم فيها طبعا ما حرم ربي، لكن في هذه الأشهر بالذات فيها تعظيم أو أمر شديد لإيه حرمات الله سبحانه وتعالى. طبعا قيل أن عشر ذو الحجة أفضل أيام الدنيا يستحب فيها الصيام، الأيام اللي إحنا من أشهر الحرم دي، وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، ويوم عاشوراء في هذه الأيام عشان كده بنقول أشهر دي الحرم دي. الأحكام التي تتعلق بالأشهر الحرم، إيه الأحكام التي تتعلق بالأشهر الحرم؟ القتال في الأشهر الحرم. قيل أن عدة الشروع عند الله 12 شهر في كتاب الله. في الأشهر الحرم بقى تحرم فيها إيه؟ القتال. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل كتاب فيه إيه؟ كبير. ونسق قيل ونسخه قول ربي فاقتلوا المشركين حيث وجدتم، لو هم المشركين اعتدوا عليكم في الحالة دي إيه؟ يبقى وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، كان هناك دليل على ذلك. صيد البري في الأشهر الحرم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني وانتوا كده ربنا كرمكم كده بالإحرام بالحج يعني، فيبقى في الحالة دي إيه لا يجوز إن الإنسان لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وحرم عليكم برضو هنا يقول ربي سبحانه وتعالى حرم عليكم صيد البر ما دمتم إيه حرمة. وأقول في معنى ذلك وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة نفس المعنى اللي هو الصدق. معنى ذلك إن المحرم لا مانع إن هو يقول من أصطاد من إيه ممكن بحر، لكن بالنسبة لهذا بعض الناس تقول بعض الأمور المتعلقة بالأمر ده تقول الزواج في الأشهر الحرم، بعض الناس بتحرمه على فكرة ولا رمضان. هو بعض الناس بتحرمه في رمضان وهذا الأمر غير صحيح لسبب، لخشية الوقوع ولا بيحدث، خشية الوقوع في مسألة قد يفطر الزوجين يعني يحصل يعني يفطروا في يوم مثلا أو كذا، واليوم ده لو حتى كانوا اليوم ده 60 يوم لازم يصوموا 60 يوم. وأنا أعرف سبحان الله يعني سبحان الله بعض الناس تزوجوا في رمضان وفطروا يوم وستين يوم هو 60 يوم وهي 60 يوم. ما تتجوزوش في رمضان ما شاء الله ربنا يديك الصحة والعافية بقى نقول ربنا يخرجنا منها على خير. ظن البعض أن الزواج بين العيدين الفطر والأضحى نادر شأن، بعض الناس ظنوا كده يعني ده جهل طبعا. ظن بعض الناس أن الزواج بين العيدين الفطر والأضحى بين الفترة دي ده شأن يعني، ومعلوم أن ذو القعدة وبداية ذو الحجة يدخل في ذلك الأمر، هذا الأمر طبعا غير صحيح. وهذا بعيد عن الصحة، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في شوال وبنى بها في شوال، وقد نهينا عن إيه المسلم لا يتشائم ولا يتطير طبعا، وده من اللي بيدخلوا ان شاء الله ايه الجنه 70,000 مش كده. فضل منزله الاشهر الحرم. الاشهر الحرم فضلها ربي سبحانه وتعالى على شهور السنه كما يقول العلماء وشرفهم على سائر الشهور، وخص الذنب فيهم بالتعظيم. عشان كده بنبتدي بقى نخلي بالنا جدا جدا من اول دهر رجب ان الذنب فيها ايه معظم. كما برضو الامر قال كما قال ربي مثلا في الصلاه الحافظوا على الصلوات، لكن قال والصلاه الوسطى. طب ما هي الصلاه الوسطى ما ضمنهم، بس كان الصلاه الوسطى ليها خصيه ايه هامه جدا واكد اكد. ولذلك ويقول قتاده احد العلماء الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواهما، وإن كان الظلم في كل حال إيه؟ إن الظلم على ظلمات، لكن بس لا زي بالظبط كده ما إيه؟ ما بنقول بالنسبة والصلاة قوم الله إيه؟ وقال والصلاة إيه؟ الوسطى. ولذلك وإن كان الظلم في كل الأوقات ظلم وحرمه ربي، لكن الله يعظم من أمره ما شاء الله في أي وقت شاء ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول قتادة فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله عند أهل القيم وأهل العقل. لما يجي شيء معظم يبقى المفروض إن أنا أخلي بالي منه وأخلي أعظم الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى إيه عظمه. هنا بالنسبة لي اللي هي في أسئلة، معلش أنا أتوقف كده عن جواب الأسئلة دي. طيب الله يعلمنا، الله يعلمنا. كيف نكون صار سؤال مهم جدا جميل، جزاها الله خيرا صاحبة السؤال. تقول صاحبة السؤال كيف نكون صادقين مع الله أو نكون صادقين في دعائنا أو نكون من أهل الجنة بصدق. الصدق مع الله إنك لما أن تكون أعمالك كلها يعني سبحان الله. عشان تكوني صادقة مع الله لازم تفهمي أنت جيتي الدنيا ليه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت جيتي الدنيا عشان عبادة الله، فلازم تكوني صادقة مع الله في القول في العبادة في الطاعة في المعاملة، وصدقة مع خلقي. ما تبقيش تقول الخلق كلمة وانت وراك كلمة تانية. طبعا تقول مثلا تتكلمي كلمة وانت في حقيقة الأمر غير صادقة. الكاذب لا يحب الله عز وجل، لأن الكاذب الإنسان الكاذب اللي بيكذب على الله أو بيكذب على الناس هو في خصلة من خصل النفاق، وقد يكون منافقا، لأن من صفات المنافق إذا حدث إيه؟ يعني الصادق. ولذلك صفة المنافق دائما الإنسان المنافق تجده سبحان رب العرش العظيم ربنا يسود وجهه من النفاق. ربنا بيسود وجهه من النفاق لأنه ما يمكن صدق أبدا. يقولك أنا هعمل كذا ما يعملش، أنا هقول كذا ما يعملش، أنا هفعل كذا ما يعاهد يعاهد يعاهد يعاهد كثيرا ولا يفي. يعاهد كثيرا ولا يفي. والصادق لابد أن يفي. ده الصدق يا جماعة. صدق مع الله أن نكون صادقين مع الله، صدق في العبادة، الصدق في المعاملة، الصدق في معاملة الخلق، الصدق مع الله سبحانه وتعالى أن يؤدوا أوفوا بالإيه كل عهد وعقد عهد خدوا العبد بينه وبين الله. أمرنا ربي سبحانه وتعالى بالصلاة، لازم الإنسان يكون صادق وبيؤدي الصلاة. طب هو في إنسان ممكن يصلي وبي بغير يكون صدق وبيؤدي الصلاة؟ طبعا المنافق. طبعا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس بشرط ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين. لا هنا ولا هنا. إنما الصادق مع الله لما بيقوم يصلي يقوم يصلي وهو يؤدي حق من أوجب الحقوق عليه إلى الله. يتقن راح يصلي هو يعلم أن هناك وقفتين يقفهم العبد، الوقفة الأولى إذا قام لصلاته في الدنيا، والوقفة الثانية إذا قام بين يديه. إذا قام بين يديه من أحسن هذه في الدنيا أحسن الله إقامته بين يديه في الآخرة. اللهم أحسن وقفنا بين يديه في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من الصادقين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لنا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم اجعلني واياكم من المتقين ومن الصادقين. اتق الله، لان اللي بيتقي الله لازم يكون صادق، يبقى اللي بيتقي الله لازم من صفات المتقين ان يبقى صادق. مش ممكن يكون بيتقي الله وكاذب وهو يعلم ان الله يسمعه. اللي بيتقي الله يعلم ان الله يسمع وان الله يرى، يبقى يعلم ان الله يسمعه ويرى، وانا بعلم ان الله يرى وهو كاذب. كل ما يتكلم يكذب، كل ما يتكلم يكذب. في بعض الناس يا جماعه ما تقولش كلمه صدق واحده، اصبحت عادتها الكذب والعياذ بالله. اكذب ألفة بقى الكذب عندها، أصبح الكذب بالنسبة لها إيه؟ أصبح تكرار، وأصبح الكذب بالنسبة لها ده خلاص يعني مش فاهمة إن هي تكذب. لم تظن أن ذلك كذبا، وهي كل بتتكلم تكذب، كل بتتكلم تكذب. صبح لو سألتها في أي مسألة تكذب. كتبت عند الله كاذبة، كتبت عند الله كاذبة. اللهم اكتبني وأنتم عند الله من الصادقين، اللهم اكتبنا من الصادقين. ذلك عندما ينظر العبد سبحان الله إلى الصدق مع الله عز وجل، صدق أداء الطاعة، الصدق مع الله صدق في إيه؟ صدق في العبادة، صدق في العبادة، الصدق في أداء كل عبادة من عبادات الله سبحانه وتعالى. ده الصدق يا جماعة، الصدق في كل ما أمر ربي به، صادق في أداء ما أمر ربي سبحانه وتعالى، اللي هو الأدب مع الله، سموه الأدب مع الله عز وجل. ولذلك والصدق لو ان الانسان صادق كان زي ما هو صادق مع الله هيبقى صادق مع الناس، لان الصدق لا يتجزا، والله لا يتجزا. والله احبتي الانسان الصادق لا يستطيع ان يكذب ابدا، فهو صادق مع الله، يؤدي حق الله بصدق، يؤدي حق الله سبحانه وتعالى عليه وهو صادق، يعلم انه هذا الامر سبحان الله امر في رقبتي في عنقي لله سبحانه وتعالى. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في الوعود وفي المغرب. كم عن المغرب؟ يعني مش بعد الوعود خلاص؟ خلاص؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.